الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى وسلام الله عليكم وحياكم الله جميعا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. من فضل الله وتوفيقه من علينا بضيف كريم طالما سبق اسمه جسمه فهو معروف في الأواسط العلمية على مستوى العالم الإسلامي والحمد لله, وهو الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد, أستاذ عني برسم المصحف والمصاحف بعامة والمخطوط منها بخاصة, وله في ذلك دراسات تشهد له بطول الباع وطول البال كذلك. رأينا في مركز بيانات الدراسات القرآنية ومؤسسة مدارج أن نستضيف الأستاذ الدكتور في ندوة علمية يدعى لها أهل الاختصاص المحبون لهذه العلوم, ستكون على مدى 4 أيام, ولها هذا الصباح المشرق. والعنوان العام للدورة علوم القرآن بين المصادر والمصاحف, ولن أستبق الحديث بذكر شيء من تفصيلات هذا العنوان ومحاوره, أدع ذلك لأخينا دكتور غانم فليتفضل. لا أدري الإخوان كم حددوا من وقت للمحاضرة, يا طارق لا قصدي أن سندع مجالا دكتور رافت, أقول كم مدة المحاضرة ومدة المداخلات والأسئلة تبقتم على الأمر للشيخ, إنما لقاؤنا من الآن إلى 12. لو كان في عنا استراحة لا بأس إن شاء الله ندعها للشيخ. حياكم الله وبارك الله فيك, تفضل دكتور جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أنا مسرور يعني بهذا اللقاء العلمي مع حضراتكم لنتدارس موضوعا من موضوعات علوم القرآن. أولا ينبغي أن يعني نذكر ونشكر القائمين على مركز بينات وعلى مؤسسة مدارج الذين أتاحوا لي ولكم هذه الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير وأن ييسر للحديث بما هو جديد ومفيد ويتناسب مع الوقت الذي ستبذلونه والتفرغ الذي أزمتم أنفسكم به للحضور في هذا اللقاء. فكرة موضوع الدورة ومحاضرات الدورة فكرة بسيطة, وهي دراسة عدد من علوم القرآن الكريم المرتبطة بالمصحف. نحن الآن إذا فتحنا المصحف سنجد أمامنا الآيات الكريمة مكتوبة برسم خاص مضبوطة بحركات الأرقام, الآيات لها أرقام الأحزاب والأجزاء لها أرقام، علامات الوقف والابتداء. هناك خمسة علوم مرتبطة بالمصحف في الأقل، يعني غير موضوع التفسير، التفسير خارج النص، لكن في داخل المصحف هناك خمس علوم: الرسم والضبط وعد الآي ومعه التجزئة والتحزيب، ثم علامات الوقوف، ثم علم القراءات، لأن المصحف لابد أن يضبط على قراءة معينة. هذه العلوم ندرسها ليس في كتب علوم القرآن، ندرسها في المصاحف المخطوطة. موضوع المصاحف المخطوطة لا أدري يعني إن كنتم قد يعني الآن أصبحت متيسرة، يعني ممكن أن يطلع عليها أي راغب في الاطلاع على مصحف مخطوط بعد أن وضع كثير منها على شبكة الإنترنت، لكن عدد المصاحف المخطوطة كبير جدا، آلاف مؤلفة، والمعروف والمفهرس منها يصل ربما 10,000، والذي لم يفهرس في مكتبات خاصة أو في مكتبات عامة بعيدة أضعاف ذلك العدد. هذه المصاحف المخطوطة لعل يعني ربما كثير منا يشعر أنها قد فقدت وظيفتها، لأن نحن لا نحتاج الآن في التلاوة والقراءة والتعبد ودراسة القرآن الكريم، نحصل على المصحف المطبوع المضبوط بالضبط الذي نعرفه، لكن قد تكون القراءة في المصاحف المخطوطة صعبة، أو هي نسخ طبعا، يعني هي ليست كالمطبوعة، يعني الآن إذا الطبعات المصاحف تطبع عشرات الآلاف من النسخ بنفس الترتيب والخط والضبط. المصاحف المخطوطة فيها أشياء لم نعقدها. على كل حال، المصاحف المخطوطة إذا فقدت وظيفتها من حيث أننا لا نحتاجها للقراءة، لكن لها أهمية تتعلق بالجانب العلمي، جانب تاريخي وجانب العلمي، وفيها بعد فني أيضا، يعني البعد الجمالي مهم أيضا في المصاحف، من جانب ناحية الخط، من ناحية الزخارف، يعني اعتنى الخطاطون والمزخرفون بالمصاحف عناية خاصة تليق بمنزلة القرآن الكريم في نفوس المسلمين. لكن نحن الآن لا نتحدث عن الجانب الفني لهذا، يعني الجانب له أهل ومتخصصه، لكن من ناحية تاريخية المصاحف المخطوطة هاي عشرات الآلاف التي تبدأ النسخ الموجودة تبدأ من القرن الأول إلى زماننا، وكلما تقدمنا بالزمن يزداد عدد المصاحف من كل قرن. هذه المصاحف لها دلالة تاريخية، وهي أن القرآن الكريم كما أنه قد حفظته الأمة في الصدور ومحفوظ في السطور، هذه الوثيقة التاريخية تؤكد يقينا بأن المصحف الذي نقرأه الآن هو نفس المصحف الذي كتبه الصحابة. نحن ليس عندنا شك في ذلك، لكن يعني هناك فرق بين الاعتقاد المبني على الرواية، وهو الأصل، لأنه يعني العلوم الإسلامية بنيت على الرواية والتلقي الشفهي، لكن إذا كانت بين أيدينا الوثائق المخطوطة التي لا تقبل الشك، فهذه تزيد من اليقين في أن المصحف الكريم، القرآن الكريم، قد حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وهيئ أسباب حفظه بجهود علماء المسلمين المخطاطين وعلماء، حتى وصل إلينا كما قرأه الصحابة وكما كتب الصحابة رضوان الله عليهم. في المصاحف المخطوطة على كثرتها لها أهمية وينبغي أن تدرس، يعني يدرسها أهل الاختصاص، وفي اعتقادي أن كل مصحف له مكانته ومنزلته في تاريخ المصحف، تاريخ القرآن. يعني البعض يقول مصاحف متأخرة، مصاحف كذا، لابد أن نعرف من كتب المصحف. كل مصحف إلا إذا ثبت الدليل أنه هذا مزور أو مزيف أو في كذا، لكن بشكل عام المصاحف لا تقبل التزوير ولا الزيادات والنقصان. كل مصحف يعكس طريقة أهل عصره في الكتابة، خطوط شكل الخط والرسم والضبط وسائل العد علامات الوقوف، كل مصحف له منهج معين. نحن نحتاج في دراستنا لعلوم القرآن أن ننظر في المصاحف، يعني المصاحف تعطينا إضافات إما في توضيح أمر غامض أو زيادة أمر لم يذكر في كتب علوم القرآن. فهذه فكرة الدورة، الدورة أنه ننظر في المصاحف أو في عدد منها ما يتيسر منها، لأنه النظر في المصاحف هذه يعني تستنفذ الأعمار، تحتاج إلى جهد، ويعني مع الأسف لا توجد الآن مؤسسات علمية تعنى بالمصاحف المخطوطة، هي جهود شبه فردية، فردية وشبه فردية. لعله يعني يثير عجبنا ويثير عجبكم أن من بادر إلى وضع هذه المصاحف على الشبكة، شبكة الإنترنت، هي مكتبات الأوروبية، مكتبات في أوروبا، مكتبة باريس، مكتبة في ميونخ، مكتبة في برلين، مكتبة في أمريكا، مكتبة عندهم مصاحف أخذوها سرقوها اشتروها قبل 200-300 سنة، لكن الآن هم أظهروها بتصوير حديث موجود، تستطيع أن تنزل المصحف وأنت في بيتك وتقرأ فيه. طبعا لا أقول بسوء نية، يعني هكذا الله سبحانه وتعالى سخرهم. أن يعني الآن لو ذهبنا إلى مصحف مخطوط في مكتبة في البلاد العربية قل لك ممنوع تطلع عليه، وأنا كنت يعني عانيت من هذا قبل 40 سنة لما درست الماجستير، كنت أذهب إلى مكتبة دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر، في كان في بجامع الحسين كان معروض مصحف كبير من هذه المصاحف مكتوب على الرق وبخط الكوفي ومصحف عظيم، وأنا أدرس رسم المصحف، فأردت أن أقرأ في المصحف لأرى كيف رسمت الكلمات، هل هي مطابقة لما موجود في كتب الرسم، فقالوا لا بد من موافقات، فأحضرت كتاب من الكلية خطاب المشيخة في الأزهر أو إدارة في الأزهر وأتردد إليه، في النهاية قالوا يعني لا يمكن أن تقرأ فيه. لكن الأمور تغيرت الآن، هذا المصحف الآن تجد نسخة إلكترونية على الإنترنت، ودكتور طيار أرتقوالاج من علماء الأتراك المحققين نشره في جزئين صور، وسنرى صور منه إن شاء الله. فالآن المصاحف هذه أو أعداد منها موجودة على الإنترنت، ولكن خلف هذه يعني الموجودة على الإنترنت قل 100-150 مصحف، لكن قياسا ب10,000 مصحف أو أضعاف هذا من المصاحف الموجودة. المهم أنه الفكرة ممكن أن تطبق على عدد، أنا يعني اعتمدت على 20 مصحفا من هذه المصاحف، بعضها يعني ينفعنا في موضوعات وزوايا معينة، بعضها فائدته أوسع وهكذا، لكن لا يخلو مصحف كما ذكرت لكم من فائدة. الآن سندرس أو يعني أتدارس معكم موضوع رسم المصحف، ننظر إليه في الكتب مصادر الرسم وكتب الرسم، ننظر إليه في المصاحف كيف انعكس هذا الذي في الكتب على الموجود في المصاحف. قبل هذا يعني أردت أن أعرض على حضراتكم بشكل سريع صور أو فكرة، نأخذ فكرة عن المصاحف التي سنرجع إليها في الدراسة. فالعشرين مصحف التي رجعت إليها هي الصورة تطلع ممكن تسوي صورة واحدة ولا ما تطلع ممتاز. على كل حال هذا مصحف جامع الحسين الذي حدثتكم عنه، هذا عدد أوراقه 1087 ورقة مكتوب على الرق، 1087 ورقة يعني صفحاته 2100 صفحة، وهذه الصفحة الأولى يعني هي قد يعني أضر بها الزمان، لكن لا يزال هذا المصحف محافظ على صورته. وهذا نشره دكتور طيار في مجلدين، درسه دكتور إياد، هذا دكتور إياد صالح سابرائي درس المصحف في رسالة الدكتوراه، خلص رسم المصحف وما فيه من رسوم وما إلى ذلك، يعني حظي بالعناية والدراسة، يعني نستفيد من نظر فيه واستفادة منه. هذه صفحة من آخر سورة البقرة، أول سورة آل عمران. يعني ممكن أن نقف ونقرأ بالكلمات ونشوف كيف مرسومة، لكن ليس يعني الآن فقط أعرض على يعني حضراتكم تعريف موجز بهذه المصاحف التي رجعت إليها في هذه الدراسة. طبعا مرتبة بشكل تقريبا تاريخي، نحن هذه المصاحف الأولى كانت مجردة ليس فيها نقط، حتى هذه الزخرف اللي في الوسط ترون هذا الشريط المزخرف، في عندنا صور لمصاحف ليس في هذا الشريط. لم يكتب الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف إلا ألفاظ الوحي، الكتابة مجردة والصفحة مجردة من أرقام الآيات وأجزاء وأحداث وأسماء السور. هذا المصحف الثاني، هذا في مصحف في تركيا في متحف طوب قبي سراي، أيضا مطبوع، أيضا مطبوع بالتصوير. هذه بداية المصحف متأكدة طبعا سورة الفاتحة أو البقرة، لكن الصفحات الأخرى موجودة سليمة. لاحظون قد تكون موجود النقاط واضحة، نقاط حمراء، هذه الحركات. هذه المرحلة الثانية من مراحل المصحف لما اخترعوا النقاط أو النقاط الحمر للحركات. وفي أيضا علامات على رؤوس الآيات، دوائر مزهرة، وفي علامات أكبر للخمول للعشور، كل 10 آيات هذه العلامة الأكبر للعشور، وهكذا. في كلام ممكن أن يقال كثير عن خصائص المصحف، لكن ليس هذا وقت، إنما فقط لتعريفكم بطبيعة المصاحف التي رجعت إليها. هذا مصحف محفوظ في متحف الفن الإسلامي في القاهرة، أيضا نشره دكتور طيار في مجلد ضخم، وهو يعني فيه متضرر جدا، لكن هذا من مصاحف يعني المرحلة الثانية، يشبه مصحف طوب قبي، هذا منقط من الحركات بالنقاط، حركات نقاط حمراء. ثم في مرحلة أخرى، هذا مصحف صنعاء المنسوب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، نشره دكتور طيار، أيضا مطبوع، لمن يعني أحب ورغب أن يطلع على المصحف فهو يمكن الحصول عليه من الجهة الناشرة. هذه صورة المصاحف القديمة. لعلكم سمعتم بمصاحف صنعاء. هذا المصحف الأول، هذا مصحف كامل تقريبا، يعني مصحف شبه كامل في ترتيبه، لكن في عثر في صنعاء من 1970 تقريبا في الجامع الكبير في صنعاء، انهار جدار، سقط مطر أو شيء، فوجدوا شبه خزانة ممتلئة بصحائف من مصاحف قديمة. يعني هذه يفسرونها ويقولون يعني كان الناس كلما تهالك المصحف وتغير الضبط والرسم أودعوا في هذه الخزانة، وتركت مئات السنين إلى الحان وقت شاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر فظهرت. يقولون كانت ملء 12 شوالا، يعني كيس كبير، وبعد ذلك الجهات المسؤولة في اليمن استعانت ببعثات لترميمها من الخارج واشتغلوا عليها. في كلام يعني عن طبيعة الرسم الموجود فيها، بعض المستشرقين حاول أن يقول أنه هذه فيها بعض الصحائف لا تتطابق مع مصحفنا، وهي تبين يعني كلام دعاية أو ترويج لشبهات أكثر منه كما هو في الحقيقة. فهذه الصفحة هذه من صحائف صنعاء التي عثر عليها. طبعا حتى لا تبقى في أذهانكم أنه كيف هذه الصحائف فيها شيء يخالف مصحفنا، في الحقيقة لا يوجد شيء يخالف مصحفنا. هم وجدوا بعض الصحف من الرقوق، يسمونها الطروس. الطرس هو الجلد الذي يكتب ثم يمحى ثم يكتب عليه. فهم لاحظوا بعض هذه الطروس عليها كتابات وفي خلفها الكتابات آثار كتابات أخرى، فأرادوا أن يظهروا الكتابة الأولى فقالوا فيها كتابة يعني لا ترتيب الآيات فيها لا يشبه ترتيب الآيات الموجودة في المصحف، يعني ما يدري كيف كتب هذا الكاتب، قد كان يكتب يتعلم الخطأ أو يكتب شيء، فلا تدل هذه الكتابات على أن هناك مصحف غير مصحف للوجود. الحمد لله كل المصاحف المخطوطة الأوراق المفككة كلها طبق مصحف من الموجود الآن. فهذه الصحيفة من الصحائف هذه المصاحف، في إحدى سيدات رزان الشيخ حمدون درس في رسالة ماجستير 70 صحيفة من هذه الصحائف وقارنتها مع مصحفنا، ويعني النتيجة هي المصحف هو يعني لا أحب أن أطيل في استعراض هذه يعني الوقوف عند هذه المصاحف فقط للتعريف. هذا مصحف في متحف والترز للفنون في إحدى مدن أمريكا ميريلاند. هذا رقمه، تلاحظون هذا في تطور نوعا ما لشكل المصحف ولكن لا يزال على طريقة النقط القديم بنقاط الحمراء. وهذا أيضا مصحف في مكتبة الوطنية في باريس، رجعت إليه يعني مشاهدة ومتابعة بعض الأمور المتعلقة بتطور شكل المصحف. وهذا مصحف الآخر الثامن التاسع أيضا، لاحظوا في وسط هذه، لعلكم ترون هذه الكتابة الحمراء في الوسط، لاحظوا هذه مكتوب هذه خاتمة سورة إبراهيم. نحن الآن نجد في المصاحف التي بين أيدينا فواتح السور، سورة اسم السورة وعدد آيها، وربما نجد مكان نزولها في بعض المصاحف ترتيبها. في المصاحف الأولى كانوا يكتبون خواتم، قل هاي خاتمة السورة، تذكر في آخر السورة، فقال هذا خاتمة سورة إبراهيم وهي كذا وخمسين آية أيضا. وفي الآثار الموجودة في كتب علوم القرآن، في كتب القرآن يقولون كره فلان من التابعين خواتم السور، فواتح السور وخواتمها. أنا كنت أقرأ وخواتمها، ما هي خواتم السور؟ ما عندنا في المصاحف خواتم، لكن لما تجد في المصاحف القديمة كان موجود هذه الخواتم، فإذا الكلام الموجود في الكتب يؤيده ما موجود في المصاحف القديمة. ثم بعد ذلك يعني هذه أيضا يعني كرهوا كتابتها في المصحف، في المصحف نعم كرهوا كتابة خواتم السور كما كرهوا النقط والضبط والإضافات هذه، لكن بعد ذلك الحاجة والفائدة هي التي حملتهم على القول. الآن يقولون لا يجوز أن يكتب مصحف إلا كامل الضبط، كان يقولون يعني يكره ضبط المصحف في زمن التابعين تابع التابعين، لكن الآن يجب لا يطبع مصحف إلا مضبوطا. هذا مصحف مؤرخ 353 هجرية، كتبه واحد اسمه علي بن محمد بن علي المخلصي الطبري، ومحفوظ في مكتبة في طهران. هذا المصحف سنعود إليه، قد يكون لا أدري إن كان هو أقدم مصحف مؤرخ، يعني في خاتمته بوجود أنه كتب سنة 350 و300، وهذا مكتوب بخط كوفي متحول، تلك المصاحف كلها مكتوب بخط الكوفي، بعض خط حجازي، هذا خط كوفي متحول يعني نحو الليون، لأنه انتقل الخط من الخط اليابس الكوفي إلى الخط الليل، وهو مضبوط بحركات الخليل ليس بالنقط القديم الذي اخترعه الأسود الدوري. ثم هذا مصحف آخر، مصحف ابن البواب 391 مؤرخ في آخره، وطبعا هذا أقرب ما يكون إلى مصاحفنا في هذا الزمان. ابن البواب الخطاطين علي بن هلال الخطاطين المشهورين، من طور الخط من تلامذة ابن مقلة علي بن مقلة الخطاط الذي حول الخطوط من الخطوط اليابسة إلى الخطوط اللينة. هذا المصحف مصحف كامل محفوظ في مكتبة اسمها ماجستير بيتي في أيرلندا، وقام أحد طلاب الماجستير بدراسته، يعني درس ما فيه من رسم والضبط وعد آية وكذا وكذا، يعني قد تكون لنا عودة إليه. لكن هذا يعني لاحظوا يعني في القرن الرابع تحولت المصاحف خطوطها من الخط الكوفي ومن النقط بنقط بالأسود الدؤلي إلى الخط اللين إلى علامات الخليل، الخليل هو الذي اخترع الضمة والفتحة والضمة هاي التي نعرفها الآن. على تفصيل يعني يمكن أن نعود إليه في إن شاء الله. هذه الرسوم من ذلك الوقت، أقول الرسوم هذه من ذلك الوقت، الزخارف هذه طبعا سبحان الله، طبعا في أشياء عجيبة في هذا في موضوع عد الآية، له طريقة خاصة في عد الآيات الخمس والعشور، يعني يأتي إن شاء الله الحديث عنها لاحقا. هذا ابن البوار لاحظوا هذا المصحف الأول كتبه 391، هذا 392، هذا كتبه بخط الكوفي إذا صحت نسبة هذا المصحف إليه. يعني ذاك المصحف الذي رأيتم صورة منه هناك كتابات لابن البوار تشبه ديوان سلامة بن جندل، له موجود نسخة في تركيا يشبه خط المصحف، يعني خط ابن البواب هذا اللين معروف. لكن هذا المصحف مكتوب في آخره أنه كتبه علي بن هلال 392 نفس التاريخ، لكن هذا بالخط الكوفي لا يزال، يعني كأنه في تلك الفترة الخط الكوفي والخط اللين هو المستعمل ومعروف، لكن بعد ذلك ترك الخط هذا الخط الكوفي خطوط يعني مستقيمة وزوايا وكذا المعروف في شكله. هذا جزء أو يعني جزء من المصحف ليس كاملا عليه. لاحظوا في الآخر كتبه عثمان بن محمد ببلدة بست، البست يعني البستي هذا العلماء ينسبون إلى مدينة في بلاد خراسان. هذا المصحف تاريخه 305. لاحظوا تحول يعني أصبح خط نسخ وبالعلامات التي نعرفها وفي كلام وتفاصيل عليه. ثم بعد ذلك هذا خط أندلسي المصحف المنسوب إلى أبي عمرو الداني، هذا مكتوب سنة 553، فتعجبون كيف يكون للداني وكيف 353. الحقيقة هذا الموجود في مكتبة الدولة في ميونخ في ألمانيا، وورد إشارة إليه في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط الذي صدر في الأردن قبل سنوات من مؤسسة آل البيت في جزء خاص بالمصاحف. في هذا الجزء الخاص بالمصاحف في الفهرس قال يعني إشارة إلى هذا المصحف رقم 80 في المكتبة، كاتبين مصحف الداني. وطبعا إذا واحد يقرأ هذا ويعرف الداني يتصور أنه هذا مهم جدا، لأن الداني رحمه الله هو أشهر علماء الرسم علماء الضبط علماء العدل، نحن نعتمد على كتبه في كثير من الأمور المتعلقة بالقرآن. فأثار في نفسي هذا الخبر التطلع إلى الوقوف على هذا المصحف، وقد تيسر ذلك الحمد لله، ولكن بصورة يعني مصور بالأسود والأبيض وليس بالألوان. فتبين أن الذي وضع فهرس المكتبة أخطأ في نسبته إلى الداني، لأنه الخطاط كتب في صفحة مزخرفة في بداية المصحف أنه اعتمد على كتاب المكتفى في الوقف والابتداء للداني في وضع علامات الوقف والابتداء، فهذا كأنه هو يعني عربيته ضعيفة فأخذ منه أنه مصحف الداني وليس للداني، ولكن هو مكتوب سنة 335 طبعا في الأندلس قطعا، لأن يعني هذا الخط الأندلسي. فرجعت إلى هذا المصحف في جوانب تتعلق بموضوع الضبط، موضوع عدل الآية، موضوع الرسم أيضا. وهذا مصحف بالألوان أيضا أندلسي مكتوب 624 في آخره في مدينة إشبيلية في الأندلس، يعني نفس الخط. ونتوقع يعني هذا المصحف الذي رأيتموه هو قد يكون نفس صورة هذا المصحف إلى حد ما، نفس النفس يعني في قرن من الزمان بينهما تقريبا. على كل حال ثم بعد ذلك نتطور أو نمضي مع مصاحف أخرى. هذا مصحف ياقوت المستعصي، ياقوت من أكبر الخطاطين في عصره، وهذا مصحف موجود في تركيا ومصحف جميل جدا، وسنعود إليه إن شاء الله بعد ذلك في أمور تتعلق به. ثم هذا المصحف الآخر، هذا مصحف يوسف بن يعقوب المريني من ملوك الدولة المرينية في المغرب، هذا مكتوب سنة 705، هو جزء من مصحف وفيه خصائص معينة، هذا بالخط المغربي والأندلسي، وله طريقة في ذكر رؤوس الآيات وإلى ذلك، يعني نعود إليه إن شاء الله. هذا مصحف إسماعيل بن محمد الحلبي 790 مكتوب، ومكتوب هذه الطريقة يعني هذه سبع أسطر ثم سطر، هذا بالثلث وهذا بالنصف. وهذا المصحف يعني متميز حقيقة في جوانب متعددة، درسه واحد من طلاب الدكتوراه الدكتور سمير عبد الحسن، درسه في رسالة للدكتوراه، يعني درس ما فيه الرسم والضبط والعد والقراءات علامات الوقوف وعلامات التجويد وعلامات الآخر يعني أظهر ما فيه من خصائص. ثم علي القاري علي بن سلطان بن حمد القاري هذا من علماء المتأخرين 114 ومشهور جدا له يعني كتب في الرسم, شرح العقيلة وشرح المقدمة وشرح موسوعي من علماء الموسوعيين, وهو خطاط وكتب عدد المصاحف, هذا أحد مصاحفه, صورة من أحد مصاحفه, وطبعا يتميز أنه التزم بالرسم العثماني, وبعض المصاحف التي تقدمت هي بالرسم العثماني وبعضها ليس بالرسم العثماني, سنقف عند هذه المسألة إن شاء الله. آخر المصاحف هذا في واحد خطاط اسمه حافظ نوري, حافظ نوري عثمان الملقب قايش زاد, هذا المصحف مكتوب 1305, هذا من كبار خطاطين الأتراك المتأخرين, وقد طبع بعض مصاحفه في تركيا, وهو هذا أحد المصاحف التي كتبها, وله مصحف آخر موجود أيضا يعني قد طول الحديث عنه, لكن سنعود إليه نتحدث عن موضوع قايش زادة ومصاحفه إن شاء الله في يعني في هذه اللقاءات إن شاء الله. هذا تعريف سريع بالمصاحف التي رجعت إليها, هي 20 مصحف من عصور متعددة, بيئات مختلفة, خطوط متعددة, كل مصحف يمثل مرحلة من مراحل تطور شكل المصحف, نص القرآن الكريم لم يتطور, لكن شكل المصحف كما ترون قد تغير. بعد هذا الآن إذا واحد عنده يعني شيء يتعلق بموضوع ما رأى بشكل موجز, قبل أن ننتقل إلى دراسة الموضوع الذي يعني سندرسه وهو أول موضوع ندرسه هو الرسم. تفضل. على وحتى في كثير من المصاحف القديمة مكتوب الألف قائم, وقد نص أشار إلى ذلك علماء الرسم, لكن قالوا هذا مذهب غير مشهور, مذهب غير مشهور. وقد تفاجأ إذا قلت لك بأن يعني الرسم المصحف الذي نعرفه في مصحف المدينة هو يعني متفق على معظمه, لكن سنجد أن كثيرا من الكلمات نجدها مكتوبة بطريقة أخرى, مثلا حذف الألفات, قد تجد هنا الألف ثابتة وقد تجد هنا محذوفة, وقد أشار إلى ذلك علماء الرسم. الداني عنده باب في آخر المقنع, باب مختلف فيه مصاحف أهل الأمصار, اتفقوا عليه واختلف فيه, فموجود يعني جزء يعني الآن في هذه الساعات إن شاء الله ساعتين سأعرض عليكم نماذج من هذا الشيء. في عند الزركشي كمان في سوق اسمها إذا طعام وحلة طعام هي ثابتة في المصاحف, لكن حتى نعم سنجد الكلمات فيها حذف وفيها إثبات يدل ذلك على أن الأمر كان فيه سعة, يعني من خصائص رسم المصحف حذف الألفات, لكنه بعض الكلمات وردت بصورتين, يعني مثلا الصراط في سورة الفاتحة في روايتين إثبات الألف وحذف الألف, الموضوع يعني القراءة فيها قراءة, لكن في موضوع الألف ممكن أن تكون محذوفة ممكن تكون ثابتة, ففي مجال للأمر هذا يعني في ساعة. طيب ننتقل, تفضلي. أول مصحف يعني كامل يعود لأي كامل ليس في جلسة نعم. هذا مصحف جامع الحسين من المصاحف القليلة الكاملة, وهو يمثل شكل المصاحف الأولى. يعني الآن في الدكتور طيار عالت والله متخصص بهذه المصاحف القديمة, وكتب دراسة طويلة في مقدمة هذا المصحف عندما نشره. موجود الدكتور هذا الآن؟ موجود المصحف الدكتور موجود حي يرزق في إسطنبول. هذا المصحف اللي رأينا صورة منه صورتين, يعني ممكن أن يكون في كتب في منتصف القرن الأول الهجري, ليس من المصاحف العثمانية بعد دراسة المصحف. والآن المصاحف القديمة هذه تفحص بمادة كيميائية يسموها C14, مادة كربون المشع أو شيء هكذا, وهذا المصحف لم يفحص بهذه الطريقة, لكن في مصاحف أخرى مثل المصحف يسمى مصحف توبينغن، هذا تبين أنه يعود إلى فترة كتابة المصاحف العثمانية، لكنه هو ثلث المصحف ما بقي منه. فسؤالك أنه ما أي المصاحف الموجودة الآن كاملة الأقدم مصحف؟ قد يكون مصحف جامع حسين هذا الذي يعني رأيت صور منه، قد تكون هناك مصاحف أخرى لم تظهر أو لم تدرس بعد. خلاصة القول عندنا مصاحف كثيرة تعود إلى القرن الأول، ولكن يعني لا يمكن الجزم أن أحدها هو أحد المصاحف الخمسة أو الستة التي كتبت في زمن عثمان رضي الله عنه، لكن يمكن أن نرجح بأن هذه المصاحف قد يكون بعضها منقول من تلك المصاحف، قريبة عهد من تلك المصاحف. على ما حدث ليس الإجماع على رسمنا بالإليات إجماع على رسم الداني ذكر الداني نقل رواية نعم الداني نقل رواية أنه في بعض المصاحف مكتوبة حتى بالألف، لكن يقول هذا غير مشهور، فالمشهور كتابتها بالياء. نعم ذكر بعض الكتب ذكرت على وداني ذكر نص عليه، لكن ليست روايات ليست مشهورة. لا هو صار شبه صار الآن يعني صار شبه إجماع، يعني تركوا كتابته بالألف. قطعا هاي المصاحف نعم المصاحف كثيرة، المصاحف الأولى القديمة بها رسم على وحتى بالألف كثير. بس كما ذكرت لك الداني نص على ذلك في المقنع. يعني سنعود إلى موضوع طريقة رسم الكلمات إن شاء الله. يعني الآن سننتقل إلى التفصيل للموضوع اللي يعني نطبق فيه ما موجود في المصاحف على ما موجود في تلك. كذلك كان تعريفا من المصاحف العشرين التي يعني رجعت إليها، يعني فكرة حتى الواحد لا يعني عندما نذكر مصحف من المصاحف على القليل يكون عنده فكرة. لكن يعني الآن نبدأ ب موضوع أول كما ذكرت لكم فكرة الموضوع هي النظر في المصاحف المخطوطة وما يمكن أن تقدمه في مادة في موضوعات علوم القرآن الكريم. فيعني هذه الدورة لا تأتي بجديد يعني فيما يتعلق بنص القرآن الكريم، كما كتبت في يعني قرأت الأمة الإسلامية القرآن بيقين تام طوال 14 قرنا ولا تزال. يعني ليس الآن المحاضرات أنه أريد نأتي بشيء جديد، لا، فإنما موضوعات توضيحات لما شيء تتعلق في كتب علوم القرآن الكريم. يتحقق من دراسة الموضوع موضوعات علوم القرآن من خلال المصاحف استكمال بعض الموضوعات الناقصة. يعني كتب علوم القرآن نجد بعض الأشياء ممكن سدها يشدها النظر في المصاحف المخطوطة، أو توضيح نقاط غامضة، أو استنباط بعض الأفكار والموضوعات الجديدة، ثم بها رد على بعض الشبهات التي تثار خاصة الدراسات الاستشراقية حول نص القرآن الكريم. أنا تحدثت لكم عن المصاحف المخطوطة وأن اخترت 20 مصحفا من هذه المصاحف، وقد نظرتم واطلعتم على صور منها. موضوعات الدورة هذه اللي يعني ستكون محور النقاش هي خمسة علوم. أول شيء علم رسم المصحف، ثم النقط، ثم العد والتجزئة والتحزيب، علم القراءات، علم الوقف في الابتداء. هاي خمس علوم وجودها ظاهر في المصاحف التي نقرأ بها الآن. الحديث عن كل موضوع فيه قسمان، قسم نظري تعريف بأهم مسائل العلم حتى يعني نشوف كيف انعكست هذه المسائل في المصاحف المخطوطة، وقسم تطبيقي نقف عند بعض الموضوعات وننظر في داخل المصاحف ونشوف كيف انعكست هذه القضايا النظرية في كتب علم القرآن على ما موجود في المصاحف. فكل موضوع من هذه الموضوعات له هذا القسم النظري والقسم التطبيقي. أول شيء علم رسم المصحف. علم رسم المصحف من يعني أقدم علوم القرآن الكريم، ارتبط بكتابة المصاحف الإسبانية، ولعله أول ما ظهرت المؤلفات في علوم القرآن ظهرت في موضوع رسم المصحف. ابن عامر له كتابان في رسم المصحف، عبد الله بن عامر المتوفى 118 هجرية وأقدم قراء القرآن السبعة وفاة، له كتابان ذكرهما ابن الدين، كتاب اختلاف المصاحف وكتاب المقطوع والموصول من موضوعات رسم المصحف. وهكذا غيره من علماء القرن الثاني والثالث كتبوا في موضوع رسم المصحف. لكن الكتابات الأولى القديمة لكتب رسم المصحف لم تصل إلينا، وكثير من المؤلفات الأولى في القرن الثاني والثالث في علوم كثيرة يعني مخطوطاتها تلفت أو شيء، لكن مادتها جاءت في الكتب الأخرى المتأخرة. يعني قد يطول ذكر أسماء الكتب رسم المصحف المشهورة أو يعني النظر في قائمة هذه الكتب في عشرات تجاوز 100 و200، لكن تعلمون أشهر كتابين في رسم المصحف الآن عندنا وأشهر عالمين يذكران في المصاحف المطبوعة. لو نظرت في أي مصحف مطبوع الآن يقولون اعتمد أخذ هجاءه مما رواه الشيخان الداني وأبو داود، وإذا اختلف يرجح أبو داود على الداني. فالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني أشهر كتب الرسم، ثم كتاب تلميذه أبي داود سليمان بن نجاح مختصر التبيين لهجاء التنزيل أيضا مطبوع. هذان الكتابان أشهر الكتب الموجودة الآن. وقد نظم الشاطبي كتاب المقنع في العقيدة في منظومة اسمها العقيدة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في رسم المصحف، وشرح شروح كثيرة. وقام الخراز بنظم مختصر أبي داود، يعني ما أضافه أبو داود على مقنع الداني ومن مصادر أخرى، فأشهر منظومتين للرسم العقيلة مورد الضمان الخراز وشروحهما، هذه أشهر الكتب وهي التي يعتمد عليها في كتابة المصاحف الآن. لكن يعني أود أن أذكر شيئا قد يعني يكون غير معروف لدى البعض، وهو أن في مقابل هذه الكتب، هذه طبعا الكتب مغربية أندلسية، كل هؤلاء العلماء الداني نسبة إلى داني، أبو داود من داني أيضا، والشاطبي من شاطبي من سكن مصر، والخراز الشريشي من شريش الأندلس، هذه الرواية أندلسية مغربية لرسم المصحف. طبعا لم يعتمدوا على كتب المشارقة، اعتمدوا على كتاب الغازي بن قيس عن نافع، وكتاب أبو عبيد القاسم السلام، وكتاب محمد بن عيسى الأصفهاني وغيره، كتب مشرقية. في مقابل هذه الرواية المشرقية للرسم في رواية أخرى، هاي الرواية المغربية للرسم في رواية مشرقية كتبها ليست مشهورة، ولكن الآن بدأت تظهر بعض مخطوطاتها وبعض روايات هذه الكتب. فسنجد أن بعض ظواهر الرسم التي ذكرها الداني والتلميذ أبو داود في رواية تقابلها عند المشارقة، كتب المشارقة مثل كتاب خط المصاحف الآن للكرماني مطبوع، وذكر المصادر التي اعتمد عليها في الآن بدأت تظهر كتب بعض كتب أهل المشرق. فسنجد في المصاحف ما يؤيد رواية الكتب المشرقية، يعني يؤيد رواية الكتب المغربية وكذلك يؤيد رواية الكتب المشرقية. فعلى كل حال أنما ذكرت هذه الكتب لشهرتها، ولكن ليست هي الوحيدة الموجودة التي يعتمد عليها في تحقيق طريقة رسم الكلمات في المصاحف. طبعا هذه الكتب هذه الكتب من أين جاءت مادتها؟ الواحد يتساءل من أين جاء الداني بالمعلومات التي ذكرها. يعني قطعا جاء من معتمدا على روايات من سبقه الذين نظروا في المصاحف. يعني رسم المصحف، علم رسم المصحف مستنبط من المصاحف العثمانية. هناك من التابعين تابع التابعين من نظر في المصاحف واستخرج وصف الكلمة. وهناك مقولة لحمزة بن حبيب الزيات رحمه الله قارئ الكوفة 156 توفي، قال نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري. يعني هو من علماء الرسم، علماء العد، علماء المقطوع والموصول، له مؤلفات فيه. يعني هو ممن عد آية القرآن، حروف القرآن. كان أكثر قراء السبعة الذين نعرفهم كانوا علماء الرسم، علماء الرسم. الكسائي له مؤلف في الرسم، نادر له مؤلف في الرسم، ابن عامر له مؤلف، فألفوا في الرسم كما أنهم يعني أصحاب اختيار معروف وقراءة معروفة للقرآن الكريم. فكتب الرسم هي في الأصل مأخوذة من المصاحف المخطوطة، المصاحف العثمانية التي تعتبر هي الحجة أو ما نقل عنها. يعني داني في المغنى روى ما تضمنته الكتب، روى عن كتاب اسمه كتاب الهجاء السنة للغازي بن قيس متوفى 199، وروى عن كتاب محمد بن عيسى الأصبهاني بهجاء المصاحف، وروى عن ابن الأنباري أبو بكر، وروى عن أبي عبيد القاسم السلام، روى عن نافع. فنقلوا في كتبهم ما دونه علماء الرسم الأوائل. وأحيانا يقول ونظرت في المصاحف، تتبعت المصاحف العراقية، المصاحف الشامية، المصاحف، وأيضا كان ينظر في المصاحف. على كل حال، فهذه أشهر كتب الرسم. وبعدين راح نقف عند بعض الموضوعات التي وردت في هذه الكتب وننظر كيف انعكست في المصاحف. معلومة عن مناهج التأليف، كيف ترتب المادة في هذه الكتب، يعني معلومة قد تنفعكم، أنه بعض الكتب، بعض الكتب هذه ترتب فيها الكلمات حسب ترتيب المصحف. يبدأون ببسم محذوفة الألف، ثم بعد ذلك يذكرون العالمين محذوفة، يقولون أولئك مثلا بها واو زائدة، الصلاة مكتوبة بالألف، على ترتيب المصحف حتى من أول الفاتحة إلى آخر الناس. وفي كتب أخرى رتبت على الأبواب، على الموضوعات. واحد العلماء يعني الرسم حصرها في 5 أبواب، يعني ما حذف منه حرف، ما زيد فيه زياده، حذف زياده بدل، والمقطوع والموصول، والهمز خصوه بفصل مستقل. بعض الكتب المتاخره نجد عند السيوطي رحمه الله في كتاب الاتقان اضافوا باب 5 وهو ما فيه قراءتان ورسم على احداهما. الحقيقة هذا لا يتعلق بموضوع الرسم يعني بشكل مباشر. كتب الرسم الاولى هي هذه الاشياء 5، لكن عن علاقة الرسم بالقراءات هناك بعض الكلمات فيها قراءتان فكتبت على احدى القراءات او على طريقة مرسومة بطريقة تحتمل القراءتين وهكذا. في قضايا تتعلق بالرسم العثماني لا بأس أن نقف عندها، هي قضايا مهمة في الحقيقة، وهي هل الرسم توقيف أو اجتهاد، وهل يجوز أن نكتب المصاحف بغير الرسم العثماني. هاتان مسألتان يعني يفصل الحديث عنهما ويتداخل. الآن من حيث الالتزام بالرسم العثماني، الرسم العثماني لاحظت خمسة أشياء فيه. في حذف بعض الحروف، وهي مثل في الفاتحة عندنا العالمين محذوفة الألف، ومالكي في قراءتنا محذوفة الألف، وعندنا زيادة بعض الحروف مثل أولئك بها واو زائدة، ومنها بها ألف زائدة، إلى آخر كلمات. فعندنا حذف بزيادة في بدل صلاة مكتوب بالواو، مكتوب بالواو، إلى 5 كلمات 6 أيضا معها. في فصل ووصل، يعني الكلمات الأصل أن تكتب مفصولة، كل كلمة فيها مؤلفة من حرفين الأصل أن تكتب منفصلة عما بعدها، مثل أن ولا من وما. لكن في المصحف جاءت بعض الكلمات متصلة، متصلة حينا مفصولة حينا. أن لا 11 مكان مفصولة لكنه جاءت ما في المواضع الأخرى متصلة محذوفة. ومن ما مكتوبة مما في 3 مواضع 100 موضع أكثر من 100 موضع متصلة. وهكذا في 25 كلمة مفصولة موصولة. فالهمز الطريقة معينة. الآن إذا واحد يكتب مصحف يطبع مصحف يخط مصحف هل يجب أن يلتزم بهذا بهذه الطريقة في رسم الكلمات أو يجوز أن يكتب بالإملاء الذي يكتب به الناس فيكتب العالمين بالألف ومالك يكتب الصلاة يكتب بالألف مئة يحذف الألف وهكذا. طبعا رأي الجمهور يعني معظم علماء المسلمين منذ زمان الإمام مالك سئل هل يكتب الرسم على ما أحدث الناس من الهجاء يعني الكتاب يسموه الهجاء قديما رسم المصحف يسمى الهجاء قال لا إلا على كتب الأولى. ثم الإمام أحمد له قول ثلاثة. فجمهور رأي جمهور العلماء المسلمين يجب الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف لأنه هكذا كتبه الصحابة رضي الله عنهم. وفي جانب آخر وهو أن القراءات القرآنية ارتبطت بالرسم. لو كتبنا مالك بالألف كما صحت قراءة ملك بعض القراءات ارتبطت بالرسم لأن الرسم يحتمل لأن الرسم صار أحد شروط القراءة الصحيحة أن تكون منقولة قرأ بها الصحابة أن تكون موافقة للرسم العثماني أن تكون يعني لها وجه صحيح في اللغة العربية. فهذا هو رأي الجمهور يجب الالتزام بالرسم العثماني. عندنا بعض العلماء كان لهم اجتهاد خاص في هذه المسألة منهم الباقلاني وظفر محمد بن الطيب القاضي الباقلاني البغدادي المتوفى 400 وشيء 400 سنة له كتاب مشهور جدا كتاب الانتصار للقرآن هو متكلم وفقير وكتب كتاب في القرآن في رد على الشبهات أهل زمانه. فهو يعني وهو يناقش حجج أو شبه بعض من يعني أثار شبه حول الرسم العثماني هو قال يعني حل المشكلة ببساطة قال ليس يعني ليس هناك مشكلة إذا كل كتبت يعني في المصاحف العثمانية كلمة بحذف حذف الألف أو إبدال أو كذا قال ممكن الآن نكتبها بلا على لفظها. فقال كل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعوة. قال لا بأس أن يكتب المصحف على الإملاء الذي يكتب به الناس. قال كما انتقل الخط من الكوفي إلى الخط إلى النسخ يجوز إذن أن نكتب من الإملاء المعاصر بدل الإملاء القديم. هذا اجتهاد منه خالف فيه جمهور علماء المسلمين لكن هذه فتوى تعتبر من الباقلان. فنجد في مصحف معاصره وهو ابن البواب كأنه أخذ هذه الفتوى فكتب فلم يلتزم بالرسم العثماني كتب الألفات والمحذوفة والصلاة يكتبها بالألف يعني هذه الفتوى انعكست على مصاحف كثيرة. الدولة العثمانية يعني الآن في تركيا لا يزالون يعني يخطون ويطبعون المصاحف بالإملاء الذي يكتب به الناس إلى حد ما. في كلمات بقيت لكن بشكل عام عندهم مصاحف مطبوعة بالإملاء غير يعني بالرسم القياسي وليس بالرسم العثماني. في أحد العلماء العزم عز الدين عبد السلام توفى 665 نقل عنه الزركشي في البرهان مقولة تنسب إليه حيرت الدارسين. فنصها في كلام طويل لكن قال لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى اصطلاح العلماء لا تجوز يعني حرام غريب. وحقيقة كنت يعني في فترة بحثت عن هذه المقولة في عدد كتبه فلم أجدها لا في فتاوى ولا في قواعد الأحكام ولا في كتاب فوائد عنده في التفسير. ولكن بعد ذلك تبين في الطبع الجديد لكتاب البرهان هو ذكرها الزركشي في البرهان في علوم القرآن في طبع جديدة للبرهان محقق تبين أن الآن هذه هي تحريف وتصحيح. لاحظوا الصواب في النص لا تجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى. هذه واضحة، غير المعنى جدا عكس يعني. فهو الآن هو إذا على رأي الجمهور يقول يجب أن يكتب المصحف على الرسوم الأولى، الرسم العثماني، وليس الآن. هذا الآن خطأ، يعني هي مشهورة الآن. لو تشوف كل من كتب في بحث عن رسم المصحف يجوز أو ما يجوز، يجيب رأي الأذن العثماني يقول هذا هو. روج لها أنه صاحب نظرية المصالح. قلنا يجوز رأيه تخفيف عن الناس، لكن خدمته المخطوطات التي رجع إليها من حقق الكتاب مرة أخرى كتاب القرآن، يقول لا يجوز كتابة المصحف إلا على الرسوم الأولى. خلاصة القول إذن أن رأي جمهور العلماء المسلمين أنه يجب الالتزام بالرسم العثماني. والآن تقريبا في معظم بلدان العالم الإسلامي تطبع المصاحف على الرسم العثماني، يلتزمون به. وفي تركيا يفكرون ويناقشون، لأنه المصاحف التركية لا تدخل في كثير من البلاد الإسلامية، اعتبروها ليست مطابقة للرسم العثماني، لكن هم اعتادوا، عندهم مدرسة معتزين بها ومستمرين عليها. وهناك أصوات يعني ممن يعني أعلن وطالب الأتراك أن يتحولوا عن هذه يعني الرسم، ودكتور طيار أبطيخولاش من أكبر علمائي في المصاحف والرسم، قال يعني ليس لنا بد إلا أن نوافق العالم الإسلامي في الالتزام بالرسم العثماني، وقد يتحولون في يوم ما إلى الرسم العثماني. والسؤال يا دكتور، أنا بعتبر أكبر من جبل أحد، لا إله إلا الله، لماذا لا يجوز العدول عن الرسم العثماني؟ لا أريد جوابا، أنا أكبر من جبل. واصل حديثك بارك الله فيك. خلاص أنت يعني تريد جواب؟ أنت ترمي بالشبهات وبعدين أنا مشجع الجمهور لمحاضرة أخرى إن شاء الله فيما بعد. يلا طيب، سنعود إلى الموضوع هذا من خلال يعني العرض. هذه قضية اختلفت فيها الأنظار، هذا الرسم العثماني توقيفي أو اجتهادي. الزرقاني رحمه الله في كتاب مناهل العرفان قال رأي الجمهور أن الرسم المصحف توقيفي. هل مر بكم هذا؟ طبعا هو في خلط بين موضوع الالتزام بالرسم وموضوع كونه توقيفيا. هو جعل من قال بوجوب الالتزام بالرسم العثماني وهو الجمهور حمله على التوقيف، وليس أمر كذلك. رأي الجمهور ما أحد قال توقيفي، وهذه المسألة لم يتعرض لها العلماء الأوائل، يعني الداني ومن قبله ومن بعده ما لم يناقشها قويا وما احتاجوا إليها. لكن من المتأخرين من وقف أمام الرسوم فيها زيادات وحذف، وكأنه يريد أن جواب لماذا زيدت الحروف، حذفت الحروف، أبدلت الحروف. قال لابد هذا أن يكون وراءه شيء، شوف الإملاء القياسي شيء آخر. قال هذا فيه سر، قال لابد أن يكون توقيفيا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتبوا هذه الكلمة بحذف الألف وهذه بزيادة وهذه بنقصان وهكذا. وبعدين جاء بعض العلماء المتأخرين في عبد العزيز الدباغ رحمه الله من المتصوفة، عاش في القرن الثامن التاسع، تلميذه أحمد بن مبارك كتب كتاب الإبريز في كلام سيدي العارف بالله عبد العزيز الدباغ. ففي الكتاب موجود مطبوع، سأل المؤلف شيخه قال له بعض الناس يقولون هذا الرسم العثماني هو اجتهاد من الصحابة، ما هو رأي؟ قال ليس للصحابة فيه ولا حرف واحد، لما هو كله توقيفي وهو وحي وهو كذا وكذا. تلقفها المتأخرون وبنوا عليه، قالوا رسم المصحف توقيفي، وهذه ليس هناك حجة ولا دليل على كون المصحف توقيفي. الرسم يعني معنى النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يملي على الكتبة يقول احذفوا اكتبوها بهذه الحروف، فيها محذوف فيها مبدل فيها كذا. ومن قال بهذا القول يعتقد أنه في زمن التنزيل، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك نظامان للكتابة، لأنه يقول لك لماذا حذفوا زادوا نقصوا وعندنا في الإملاء هذه موجودة. يعني لماذا عدل الصحابة عن الرسم القياسي إلى الرسم الذي اصطلاحي؟ هذا السؤال وارد. يعني إذا هم عندهم طريقين بالكتابة مثل ما عندنا الآن بالمصحف شيء والإملاء شيء بالكتب، في الحقيقة لم يكن هناك عندهم إلا رسم واحد، لم يكن عندهم رسم قياسي ورسم اصطلاحي، كان هو هذا رسمهم. الرسم الذي نجده في المصاحف هو الكتابة التي كانوا يكتبوا بها الناس في زمانهم، وسأعلم عليكم صور من كتابات قديمة هي نفس الخصائص. فعلى كل حال فالرأي الجمهور لم يقل الجمهور العلماء بأنه توقيفي، وإنما قال يجب الالتزام به، ومن قال بأنه توقيفي هو عدد من المتأخرين وليس هناك ثم دليل. بعض يجتهد ويحاول، لكن ليس هناك لا في أثر صحيح ولا في دليل أيضا، ولا يعني لو كانت المسألة كذلك لا عرفت وشهرت. الآثار تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي أو كلما نزل عليه الوحي دعا بعض من يكتب له ويقول ضعوا هذه الآية في السورة كذا في السورة كذا، وكان زيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه. يعني هذا في حديث رواه ابن زيد عن يعني في بعض الكتب الحديث موجود، فكان صلى الله عليه وسلم يملي، وإذا انتهى من الإملاء يعود إلى زيد فيقول اقرأه حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينظر فيما مكتوب لكن اقرأه. قال فإن فيه سقط يعني نسي كلمة لم يكتبها أو حرفا لم يكتبه فيصلحه، فليس هناك ما يدل على التوقيف. إذا دكتور أنا أستغل جواري لأستاذنا الدكتور يعني لإثارة بعض القضايا وتوضيحها لنا. إذن بناء على ما تفضلتم به أنه لم يكن هناك إلا رسم واحد، نعم، وهذا حق لا ريب فيه، ألا ترون أن مصطلح الحذف والزيادة مصطلح فيه نظر؟ لماذا؟ أنا أحب أفكر وإياكم خارج الصندوق. لما نقول أنه عندنا حذف وزيادة وفيها مؤلفات، كلمة الحذف هذه مبنية على أن ثمة أصلا أثبت حرفا ثم حذف. لما نقول الصحابة أثبتوا كلمة كذا بحذف حرف كذا، هذا المصطلح مبني على وجود رسم لهذه الكلمة قبل نزول القرآن أو عند نزول القرآن، فلما كتب الصحابة حذفوا شيئا الأصل أنه موجود أو كتبت الكلمات بوجوده. على كل حال برضو هذه قضية نتجاوزها، بس أنا أثير قضايا أو لا بأس، أنا معك في هذا أن كلمة حذف تعني إثبات سابق لكن لم يكن هناك إثبات، يعني ونقص. إذا نعيد النظر في مصطلحات السلف. لا بس اتفق عن هنا شيء، عندما نقول حذف يعني شيء محذوف. يعني هاي قضية كبيرة، لما يقول لك حذف يشعرك بأن الصحابة حذفوا شيئا كان موجودا، لا بس أن نعم يتعلق بالمنظور وليس بالمسبب، يتعلق بالمنظور في قراءة أخرى مثلا. لما تقول كتبت ملك بحذف الألف على قراءة من يقرأها مالك، التطبيق يشمل الأمرين. لما تقرأ في كتبهم الإشارة لهذا واضح. على كل حال هي قضايا يعني نجعلها بين يدي الأستاذ حتى يعني يعالجها فيما يأتي من تمام وقت إن شاء الله. تمام، هذا يعني استدراك وارد ولكن لا مشاحة في الاصطلاحات. العالمين فيها ألف محذوفة يعني رسما، يعني هي لم تثبت المحذفات لكن هي كانوا يحذفونها في عادتهم. لا تأخذون هذه طلعت علامة استفهام هنا، هذا يعني صلى الله عليه وسلم، يعني برنامج الحاسوب غير برنامج على كل. الخلاصة أنا قلت يعني رسم المصحف لا هو توقيف، بعدين قلت ولا هو اجتهاد محض. يعني إذن ماذا يكون؟ هو ليس توقيف، نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم، ثم هو ليس اجتهاد من الصحابة، يعني ما جلسوا يفكرون كيف نكتب، هم كتبوا بما كان يكتب به أهل زمانه. يعني أنا عندما أكتب الآن أنا اجتهدت فيما أكتب، لا أنا أكتب كما يكتب الآخرون، لكن هم اجتهدوا في أن يتمثلوا اللفظ القرآني ويثبتوه، بذلوا جهدهم في هذا. نعم. أنا عند قلت لا هو لا هو اجتهاد، أنا كنت أردد أقول هو اجتهاد وليس توقيف، لكن فطنت إلى أمر هو اجتهاد، معنى ذلك أنهم فكروا كيف يرسمون كيف يكتبون ثم اختاروا هذه الطريقة. في الحقيقة ليس الأمر كذلك، هم كتبوا كما كان يكتب الكتاب في زمانه في المصحف وفي غير المصحف، فهو ليس اجتهاد يعني اختراع، لا، هم بذلوا جهدهم في أن يرسموا المصحف لقراءة القرآن بشكل دقيق. الفكرة نفس الكلمة زي الأقصى زي علماء من الإسرائيليين يعني نفس الكلمة في مكان آخر تكتب بشكل آخر. سأذكر لك سأذكر هذا وأصبر قليلا. نعم تفضل. في نشرة الشكر أحمد رضي الله تعالى عنه في نشرة صاحب كان موصيتي له أن قال أنتم اختلفوا فيه أنتم وزيد فكتبوه من الاشتباش. ماذا يعني هذا؟ يعني لأن القرآن الكريم قرئ برغبة يعني في إطار رخصة الأحرف السبعة بألفاظ متعددة. مثال بسيط يعني عبد المسعود رضي الله عنه يقرأ حتى حين، يعني سوى الحاء عين في بعض اللهجات، هل يكتبون حتى ولا حتى؟ قال لا نكتبه حتى بلسان قريش. فاللفظ المنزل القرآن نزل بلغة قريش، نص موجود في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه وثبت في رواية أخرى القرآن المنزل بلغة قريش، أما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، والقرآن قرئ بلغة قريش وكتب بقراءة قريش وجاءت الرخصة بقراءته باللهجات الأخرى. فموضوع هذا ما تذكره ليس قد يكون فيه إشارة إلى موضوع الجديد الرسل؟ لا ليس بالله، وقالوا لم يكن لقريش يعني منهج مختلف في موضوع الرسل، لكن في اللفظ لأنه في صحيح البخاري رواية أخرى نفس هذه قال في عربية إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، يعني في لفظ عربي، فحملها على اللفظ. قالوا اختلفوا بالتابوت، نكتب التابوه ولا التابوت؟ هي لفظ هي هذه في أثر في في في في كلمات أخرى في رواية، لكن إحدى الكلمات التي تختلف فيها التابوت ولا التابوه؟ في لم نعم في في رواية في أربع كلمات، لكن قضية التابوت يعني أهل المدينة كانوا يقولون التابوه مثل الحياة، وأهل قريش يقولون التابوت بالتاء، فاختلف هم مع زيد بن ثابت فكتبوها في رخصة وأصلوها إلى عثمان رضي الله عنه. كان في واحد اسمه سعيد هان بن سعيد مولى عثمان خادمه، قال كنت الرسول بينهم وبين عثمان، كانوا يكتبون المصاحف وهو يمر عليهم في قضاء مصالحهم أو شيء، قال فأصلوه بكتف شاة إلى سيدنا عثمان، قالوا هاي التابوت اكتب لها لو قال لا بالتاء على لسان قريش اكتبوها. على كل حال الآن يعني بعد في متكملة وسيكون هناك استراحة فنكمل الذي نحن فيه. إذن القرآن رسم يعني الكتابة رسم المصحف رسم المصاحف هو ليس توقيفيا في الراجح 99% خل احتمال ولا 1% يعني بعض يعني، لكنه يعني هناك أنا عندي اطمئنان وباحثين آخرين أنه لم يكن توقيفيا وإنما كانوا يكتبون بما يكتب به الناس. سأضع أمامكم صورة لنقش يعود إلى سنة 31 هجرية، هذا هي نفس النقش هذا شاهد قبر كشف في مصر، لا أدري في أسوان في القاهرة، لكن هو محفوظ في القاهرة في متحف لوحة من الرخام مكتوب عليه هذا الكتابة، هذه تاريخها 31. ماذا يعني 31؟ يعني الفترة التي كتبت فيها المصاحف العثمانية. وهذا الحجر موجود وأنا نظرت إليه ويعني موجود يعني ما في شك هذا. لاحظوا القراءة هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القبر لعبد الرحمن، هذه في الأصل اللام متصلة بالعين. أنا كنت قلت هاي لعله في فمالي مثل ما اللام بس نظرت في الحجر متصل، لكن في التصوير لم تظهر. هذا عبد الرحمن بن خير الحجازي أو الحجري، هذا اختلفوا فيها، هذه اللهم اغفر له وأدخله في رحمة منك، رحمة شوفوا مكتوبة بالهاء، وإننا أو آتنا معه استغفر له إذا قرأ والمناسب قرأ، فلعله كتبها هكذا هذا الكتاب. انظروا إلى كلمة الكتاب ماذا فيها؟ محذوفة الألف، معناها هم كانوا يكتبون بحذف الألف في كثير من الكلمات. وقال وقل آمين، هذه آمين. وكتب هذا، طبعا هذا محذوفة الألف، الكتاب، لاحظوا الألف في آخر السطر والكلمة بقيتها في أول السطر، الكتاب محذوفة. في جمادى، إيه هذه يا جمادى؟ الألف مكتوبة يعني الآخر مقسومة على سطرين من سنتي. كيف مكتوبة سنة؟ تاء طويلة، هنا كتب رحمة، هنا كتب تاء طويلة. إحدى وثلاثين، هاي ثلاثين ما تنقرب الثلاثين، ما بها محذوفة الألف. فلاحظوا الآن في كلمات محذوفة الألف من رحمن وكتاب وثلاثين، في كلمات مكتوب التاء الطويلة ومكتوب التاء المبسوطة والمربوطة. هذا ليس مصحف، لكن هذا نص موجود في نفس الفترة اللي كتبت فيها المصحف. وهناك قبل هذا المصحف كتابات جاهلية، وبعد هذا رواق النقش كتابات إسلامية تعود القرن الأول، فيه خصائص الرسم العثماني. ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أنهم كان لهم كتابة واحدة، ليس لهم كتابتان، كتابة واحدة يكتبون فيها في المصحف وغيره. ثم جاء علماء اللغة العربية، جاءوا في القرن الثاني والثالث، سيبويه ومن قبله ومن بعده، كتبوا كتب في الإملاء، لأنه في رسم المصحف يعني لا الواحد يتردد في القول أن القواعد فيه ليست مضطردة، يعني في قاعدتان في المصحف. الرسم بني على أصلين أو قاعدتين، هما بعض الكلمات كتبت مبدوءا بها وموقوفا عليها، مثل رحمة موقوف عليها صارت هاء كتبتها، وبعض الكلمات كتبت مبدوءا بها وموصولة بما بعدها، رحمة تو تاء طويلة. وكذلك في العلماء والعلماء، علماء بالواو. ففي المصحف الأمران سواء، لأن الدائن صرح قال في المصحف روعي اللفظ والوصل كما روعي الأصل والفصل، بعض الكلمات موصولة على الفصل بعض الكلمات موصولة على الوصل. لما جاء علماء اللغة قالوا هذا ما ينفع الناس، يعني لابد أن نضع قاعدة توحد أصل، يوحد القاعدة، فقالوا تكتب الكلمة مبدوءا بها وقوفا عليها، فأثبتوا التاءات الطويلة كلها بالهاء لأنه نقف عليها بالهاء، والتنوين يعني لم يثبتوه لأنه يحذف عند الوقف، وهكذا. فصار عندنا بعد أن كتب علماء اللغة كتب في الهجاء عندنا صار نظامان، رسم المصحفي ورسم القياس الإملائي. أما في زمن القرن الأول وحتى القرن الثاني، حتى ابن قتيبة قال عنده كتاب أدب الكاتب فيه باب عن الإملاء، قال البعض يعني يكتب كما هي في المصحف استمر، الصلاة مثلا صلاة وزكاة هذه بالواو، والبعضهم يكتبها بالواو في غير المصحف، يقول أحب إلي أن تكتب بالألف لأنه هي مثل قطعات وكذا وكذا حياة، كتاب كلمات بالألف. فكان الرسم واحدا، نظام واحد. ثم لما ظهر علماء اللغة واحتاجوا الناس يكتبون ويؤلفون كذا، اخترعوا أو يعني قيدوا بعض القواعد على قاعدة ترسم الكلمة بدؤ بها وموقوف عليها، وحتى قواعدهم ليست مضطردة أيضا، فيها أيضا استثناء، قضية أيضا مهمة هذا. لكن الأصل العام صار على هذا الأساس، وهو قالوا تكتب الكلمة بحروف هجائها مبدؤا بها وموقوفا عليها. فصار عندنا نظامان للكتابة بسبب هذه القضية. هذا اللي يعني الكلام اللي ذكرته لكم، يعني البعض بنى على أنه لماذا يعني ترك الصحابة الرسم القياسي وكتبوا بالرسم الاصطلاحي، هاي القضية بنوا عليها أشياء وقالوا هذا الرسم توقيفي وفيه أسرار وفيه إعجاز وفي كذا، بنوا وكتبوا كتابات، البعض كتب هذا بناء على وجود نظامين، ما لم يكن إلا نظاما واحدا، هو الشواهد والنقوش وكل الشواهد تدل على أنه لم يكن لهم إلا نظام واحد وهو الرسم الذي كتب في المصحف كانوا يكتبون به في يعني أصل العبارة خطأ من أصلها. من أصلها حين يقال لماذا ترك خطأ اكتفاده، يعني بعض من كتب ساتذة الأفاضل كتب كتاب في إعجاز الرسم، قال مثلا سورة الصافات لماذا كتبوا اسم السورة بالألف، صافات مكتوب بالألف، ولما قال والصافات كتبها بحسب، قال لأن هذا قرآن وذاك من عند الصحابة ليس توقيفيا. يعني هذا التصور أصلا غلط، لأن يعني الصحابة لم يكتبوا الصافات، لم يكتبوا اسم السورة، لكن لما كتبوها لاحقا كتبوها على الرسم القياسي. فهذه الفكرة أن وجود نظامان للكتابة في زمن الصحابة فكرة ليست صحيحة، لم يكن إلا نظام واحد هو الرسم العثماني. ثم جاء علماء اللغة فاخترعوا أو وضعوا قواعد الإملاء. ثم بعد يعني الآن أنا مررت بكم على أهم قضايا الرسم كما هي في الكتب كما هي تناقش. ننظر الآن في المصاحف المخطوطة بعد الاستراحة إن شاء الله لنرى كيف انعكس هذا الموجود في الكتب عن الرسم في المصاحف المخطوطة. استراحة ربع ساعة إن شاء الله يا أخواننا، استراحة ربع ساعة لا خلص 15 دقيقة، نحن سنبدأ بعد ربع ساعة إن شاء الله. لا لا إن شاء الله ربع ساعة إن شاء الله. أنا مع الأستاذ غانم قدوري جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. سأنتقل بكم إلى المصاحف المخطوطة بعد أن وقفنا عند بعض المسائل المتعلقة بالرسم في المصادر. أول مسألة ننظر في المصاحف لنرى مقدار التزام المصاحف المخطوطة بالرسم العثماني الذي تحدثنا عنه. هذا جزء من إحصاء لبعض المصاحف التي كتبت بالرسم الإملائي والقياسي. هذا مصحف المخلصي 353، مصحف ابن البواب، مصحف المستعصي، مصحف قايزادة. تلاحظون أن المصاحف يعني التي ذكرتها كتبت الكلمات فيها بالرسم القياسي. طيب هذا مثال من المصاحف المخطوطة. فلاحظوا كلمة مالك في كل هذه المصاحف مكتوبة بالألف، الصراط والكتاب الصلاة، ابن البواب كتبها بالألف، مصاحف أخرى كتبت بالواو لأن الناس لا يزالون يعتادون كتابتها بالواو. بقية الكلمات مكتوبة أثبتوا فيها الألفات. هذا يعني يدل على أن الخطاطين ومن تكتب له المصاحف في الزمان الذي كتبت فيه المصاحف كانوا يستسيغون أو يقبلون مثل هذا. ذكرت لكم بأن الباقلاني رحمه الله أفتى أو تكلم في هذا الموضوع وقال ليس هناك ما يلزم الكاتب المصحف أن يكتب بالرسم العثماني اجتهادا منه، لكن هذه الظاهرة لم تكن شائعة ولا عامة. لا نتصور أن الأمة في عصر من العصور تخلت عن الرسم العثماني. قد يكون البعض يتصور أنه فقط المصاحف العثمانية أو القرون الأولى كانوا يلتزمون بالرسم العثماني. لا، نعم هناك اتجاه إلى كتابة المصاحف بالرسم الإملائي، لكن الرسم العثماني كان يكتب به أيضا. وخير دليل على ذلك النظر في هذه المصاحف. لاحظوا هذه المصاحف هذا مصحف الداني المنسوب إلى الداني 553، مصحف شبيليا، مصحف الحلبي، مصحف القاري. هذه أربع مصاحف التزمت بالرسم الإسلامي. أما كلمة الصراط فهي في مصحف المدينة بحذف الألف، في هذه المصاحف كلها بإثبات الألف، لأن الكلمة مختلف فيها. الداني ذكر في المقنع في بعض المصاحف محذوفة وبعضها مثبتة، ففي مصحف المدينة التزموا بما ذكره الداني واتفق عليه الشيخان أبو داود والداني، لكن في هذه المصاحف أخذوا برواية الإسكات. كل هذه الكلمات التي أمامكم هي مما اختلفت فيه المصاحف، يعني نصف في غشاوة مثلا هي في مصحف المدينة اختاروا حذف الألف، لكن في رواية بإثباتها ذلك أبصار وتجارة. فإذا هناك من المصاحف أيضا عبر القرون، هذا القرن السادس، هذا السابع، هذا الثامن، هذا العاشر، لا يزال هناك من يكتب المصاحف للرسم العثماني. والأمر هذه عينات أو جزء صغير من المصاحف المخطوطة الكثيرة. لو أننا درسنا جميع المصاحف لأمكننا أن نقول بأن نسبة الالتزام بالرسم العثماني كذا والكتاب الرسمي لا كذا، لما أسف ليس عندنا مثل هذه الدراسة إلى الآن، لأن هذه مجرد نظرات في عدد من المصاحف يدل على وجود هذا وجود هذا، لكن يدل دلالة مهمة على أن الرسم العثماني لم يترك، يعني لم تكن المصاحف الآن كتبت بعد أن ألفت اللجان وكتبت المصاحف على الرسم العثماني، لا، استمرت الأمة في كتابة المصاحف الرسم العثماني، وبعض الخطاطين والكتاب يعني أخذوا بالرخصة فيه، لأن في ذلك في ظنهم واعتقادهم تسهيلا على قارئ القرآن الكريم عندما يعني يكتب الكلمات الحروف بأصوات برموزها، إثبات الألفات أو إثبات كتابة الألف بدل الواو بالألف وهكذا. المهم هذه نظرة أولية سريعة على المصاحف المخطوطة وما من التزم أو ما التزم بالرسم العثماني وما لم يلتزم. في قضية أخرى هي تنوع الرسم، تنوع الرسم في المصاحف العثمانية، يعني لم تكن الكلمات تكتب بطريقة واحدة. فلاحظوا في بعض الكلمات أبناء وأبناء، هذه كتبت بالواو، هذه كتبت بالألف، كلما كتبت موصولة مفصولة، لأوضع وزيدت الألف في بعض المصاحف ولم تزد في مصاحف، أن لا في بعض المصاحف مكتوبة بالوصل نفس الموضع وفيما، نفس الموضع كتب فيما وفي في روايتان. إذن هذا تنوع في رسم الكلمات في المصاحف الخمسة. هذا مثال مأخوذ من كتاب المقنع للداني في باب اختلاف المصاحف. ماذا يدل هذا التنوع؟ ليس اختلاف القراءة، اختلاف الرسم، أنه الكلمة نفسها في السورة نفسها في الموضع نفسه، في هذا المصحف كتبت فيما موصولة وفي هذا كتبت فيما موصولة، أو كلما أو ألا، أو الألف زيدت أو لم تزد، أو الهمزة كتبت واوا أو لم تكتب كتبت ألفا. يدل هذا على أن الناس في ذلك الزمان يعني كان اعتادوا على هذا التنوع، فبين كانوا بين أن يلتزموا بالرسم القياسي أو بما اعتادت عليه أعينهم وأيديهم، أن يكتبوا الكلمة موقوف عليها أو موصولة. لاحظوا في كلمة أبناء كل كتبت بالواو، طبعا أذكر بشيء وهو أن الرسم العثماني ليس فيه حركات ولا نقاط ولا همزات، فلما وضعنا الهمزة هنا هي ليست موجودة في الرسم، هي مكتوبة ألف. من وقف على أبناء كتبها بالألف، وإذا وصلت والرسم مكتوب على التسهيل، المصحف الهمزات فيه مكتوبة على التسهيل، والهمزة المضمومة على التسهيل بعد الواو تنطق بعد الألف تنطق واو مثل أبناؤهم هذه أبناؤهم. فلاحظوا إذن من أين جاء هذا التنوع في الرسم؟ هناك مثلا أن لا الأصل في الكتابة في المصحف وغيره أن كل كلمة مكونة من حرفين أن تكتب مفصولة عما بعدها، فمن كتب أن بالنون ثم لا هذا هو الأصل، كل كلمة أخذت حروفها. لكن بعض الصحابة الظاهر ممن كتب المصاحف واشترك فيها هو يقرأها ألا، فوجد أن أن مفصولة عن لا لا تحقق النطق إذا قرأ القارئ فكتبها ألا. الآخر قال لا هي أصلها أن زائد لا، فمن راعى الأصل فصل ومن راعى اللفظ وصل. وكذلك في المواضع الأخرى البعض طبعا ممكن يقول لا هذه يعني لها دلالات ولها أشياء، لكن هذه نفس الموضع. يعني عندنا كلمة الضعفاء مكتوبة في مكان بالواو مكتوبة بالألف في موضعين مختلفين، قد يكون لها تفسير، لكن هذه في نفس الموضع في مصحف مكتوبة بهذه الصورة وفي مصحف آخر مكتوبة بهذه الصورة. يعني الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا لم يكتبوا برسم موحد، هذه حقيقة تدل عليها شواهد كتب الرسم وتدل عليها المصاحف. فينبغي أن لا ننزعج أو نتضايق إذا وجدنا المصاحف المخطوطة مختلفة في رسم بعض الكلمات، هذا واقع الحال كان هكذا من زمن المصاحف العثمانية، وهذا ليس اضطرابا ولا نقصا ولا هو يعني تقصير في الإملاء والهجاء، وإنما يدل على حفظ الصحابة رضي الله عنهم على أن يكتبوا ألفاظ القرآن بما يمثل النطق. يعني هذه مسألة أكتب على الوصل ولا على الفصل، من كتب على الفصل ووقف قال هذه لا تحقق يعني لا تمثل الكلمة منطوقة وهي متصلة. فنحن الآن لو جلسنا نفكر في هذه المسألة ربما واحد يرجح يقول لا أنا أكتبها ألا موصولة حتى لا تقرأ، يقرأها القارئ أن لا. البعض يقول لا أنا أكتبها على أصلها، فكان الأمر يحتمل يعني طريقتين، بعضهم يراعي الوقت بعضهم يراعي الوصل، وهذا يفسر لنا كثير من الكلمات. يعني فسر بهذا علماء الرسم الأوائل، فسروا الرسم تنوع الرسم بحسب علل اللغوية حسب الوصل والفصل أو الأصل واللفظ. فإذا هذه الحقيقة ينبغي أن نستحضرها ونحن ننظر في المصاحف أو ننظر في كتب الرسم، أن الرسم كان متنوعا، النص القرآني واحد لكن الرسم متنوع في بعض الكلمات في نفس الموضع وفي نفس الصورة. يعني كان همهم تصوير النطق، تصوير النطق، لكن تنظر إليه من ناحية أن الكلمة تأخذها مفصولة عما قبلها بعد أو فالرسم تابع لذلك، الرسم تابع للنطق الأساس الذي نعم. عليه فصار فيه بعض التصرف. نعم نعم تفضل. مختلف في رسمه، فلما جاء جمع عثمان رضي الله عنه وحدت الرسم في مصحف. لا هو هذا الكلام في مصحف عثمان حتى اختلاف. نعم احنا قبل يعني في الصحف في صحف أبي بكر ما عندنا وصف للرسم، لكن عندنا في كتاب المقنع هذا مستخلص من كتاب المقنع للثاني أنه في باب في الأخير اختلاف مصاحف الأمصار في رسم عدد من الكلمات التي تتعلق بالإملاء وليس بالنطق، لأنه في 40 موضع تتعلق بالقراءة أيضا، لكن هذه المواضع سواء كتبتها بهذه الطريقة أو بهذه قراءتها ونطقها واحد، إنما إذا رأيت الوقف كتبتها بطريقة وإذا رأيت الوصل كتبتها بطريقة ثانية. فالصحابة رضي الله عنهم في بعض المصاحف كتبوها بهذه الطريقة وفي مصاحف كتبوها بهذه الطريقة. القصد من هذا التوصل إلى نتيجة أخرى أو البناء على هذه القضية في المصاحف التي يعني المخطوطة التي ننظر فيها. نعم تفضلي. بما أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش الرسم العثماني أيضا هي أم تلك الرسوم وأصل تلك كل الرسوم. صحيح، لكن احنا الآن ما خرجنا عن لغة قريش، إنما هل أكتب الكلمة مفصولة عما بعدها أو موصولة؟ فلما ندقق في سبب اختلاف المصاحف العثمانية كما وصفها من نظر فيها، نجد تفسير هذا أنه هل الكلمة إذا بني رسمه على الوصل كتبت موصولة أن لا محذوفة النون لأنها صافية إدغام، ومن اعتمد على فصل الكلمة فصلها وكتب النون، فكلاهما له تفسير هذا وهذا، والأمر كان في ساعة هكذا يعني أفهم القضية، وأعتقد يعني ليس هناك من يخالف أو يعني يجد تفسير آخر لهذه القضية والله أعلم. هذه القضية تنقلنا إلى ما موجود في المصاحف المخطوطة وما فيها من الرسوم، وتنقلنا إلى كتب الرسم المشرقية. قلت لكم في البداية أن نحن الآن نعتمد على المقنع ومختصر التبيين ومنظوماتهما في إثبات الرسوم في المصاحف المطبوعة، لكن عندنا رواية أخرى وكتب أخرى وهي كتب الرسم المشرقية التي وردت فيها بعض الروايات تختلف في وصف رسم بعض الكلمات عن الرواية الأندلسية المعتمد الآن، والمصاحف المخطوطة تؤيد رواية الكتب المشرقية. معنى ذلك كان هناك إذن تنوع في الرسم في المصاحف العثمانية. لاحظوا أنا كتبت ملاحظة في أسفل هذه الشريحة اللوحة اللي أمامكم، في المقنع للداني وهو أشهر كتب الرسم كلمة الكتاب وكتاب بغير ألف إلا في أربعة مواضع، ومذكورة هذه المواضع التي أثبت فيها الألف. في كتاب من كتب أهل المشرق اسمه الهجاء قال كلمة الكتاب وكتاب بغير ألف في كل القرآن إلا موضع واحد، لأن في ثلاث مواضع مختلف يعني فيها بين الروايتين. إذا نظرنا في كتب في المصاحف، لاحظوا الكتاب والكتاب في المصاحف المخطوطة، سنجد هذا الذي أمامكم، هذه النتيجة التي في المواضع، هذه المواضع الأربعة التي ذكرتها. الداني ذكر أنها في المصحف بالألف مثبتة بالألف، لكن في كتاب الهجاء الذي هو يعني هو يمثل رواية الكتب المشرقية قال الداني في المقنع كل شيء في القرآن من ذكر الكتاب وكتاب فهو بالألف إلا في أربعة مواضع، ولا في الرعد لكل أجل كتاب بالألف، وفي الحجر ولا كتاب المعلوم، في الكهف كتاب ربك، وفي النمل تلك آيات القرآن الكتاب المبين، فإن الألف فيها مرسوم. زين، لكن في الرواية المشرقية اللي هي ذكرتها لكم قال في كتاب مشهور اسمه نصر المرجان في رسم نظم القرآن قال إلا في موضع واحد وهو نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، قال فهو بالألف قاله صاحب الخزانة والخلاصة. يعني الآن عندنا خمس مواضع في رواية أنها فقط في موضع واحد بالألف. وفي الآن لو نظرنا في هذه المصاحف اللي ذكرت يعني رأيت منها صور، مصحف جامع الحسين، مصحف طوبقة بالسراي، مصحف صنعاء، مصحف متحف فن الإسلامي، أربعة حذفت الألف في المواضع التي نص الداني فيها على الإثبات، هذه كلها محذوفة الألف. المصاحف الأخرى مصحف المنسوب للداني وشبيلية حلبي كذا وافقت ما في كتب الرسم، ما في كتاب المقنع للداني ومختصر التبيين. ماذا يدل؟ هل المصاحف الأولى هذه كان فيها الرسم خطأ أم له تفسير آخر؟ التفسير الآخر هو أن وجود تنوع في المصاحف الأولى في موضوع الرسم، ويمكن أن يحمل هذا. لاحظوا هذا المصحف جامع حسين، طوب قبي، صنعاء، متحف الفن الإسلامي، هذه من المصاحف القديمة المكتوبة بالخط الكوفي. يعني ترجع إلى القرن الأول القرن الثاني، أقدم المصاحف هذه كتبت الألف محذوفة. أما مصحف الداني مكتوب في القرن السادس، وإشبيلية في القرن السابع، حلبي في القرن الثامن، علي القاري في القرن العاشر. تفسيري لذلك أن هذه المصاحف اعتمدت على رواية الكتب، وتلك المصاحف اعتمدت بالنقل عن المصاحف الأولى. إن هذه المصاحف الأربعة الأولى، المصاحف الأربعة إلا مصحف جامع الحسين، هذا يعني كما ترون مطابق لرواية الداني، لكن هذه المصاحف الأخرى لم توافق. مصحف طبقبي في كلمة موضوع موضع الرعد وافق، لكن المواضع الأخرى جاءت الكلمات محذوفة الألف. هذه هذا النظر في المصاحف يؤكد ما ورد في كتب الرسم المشرقية من حذف الألف إلا في موضع واحد، ويؤكد النتيجة التي ذكرتها لكم خلاصة، هي أنه هناك تنوع في الرسم ينبغي أن لا يتردد يعني الدارس من الإقرار بهذه الحقيقة. وهذه ليست نقيصة في الرسم، يعني في ذلك الزمان كان الأمر فيه سعة، لأنه لم يكن هناك لا مدارس ولا كتب للإملاء ولا غير ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كتبوا القرآن بالرسم الذي كان يكتب به الناس في ذلك الوقت، ولكنهم اجتهدوا في تمثيل النطق، فلما بعضهم وجد أن الوقف على الكلمة لا يحقق اللفظ وصلها، يعني رسمها وهي موصولة، وبعضهم قال لا كتبها وهي مفصولة عما بعدها فكتبها بطريقة أخرى. هو الأصل في موضوع إثبات الألف وحذفها أن الألفات كانت إذا كانت في وسط الكلمة كان الناس يحذفونها. يعني هناك في النظر في تاريخ استخدام الألف في الرسم في الإملاء، الكتابة النبطية استخدمت الألف في آخر الكلمات فقط، ثم لما تطور الخط إلى اللغة العربية إلى الكتابة العربية بدأوا الكتاب يكتبون الألفات في وسط الكلمات. لكن أين؟ في الكلمات المحدودة الحروف، يعني كلمات ثلاثية، الأفعال كان قال صار، هذه الكلمات تكتب بها الألف لأنها محدودة الحروف، لكن الكلمات اللي طالت كلما طالت الكلمة كلما كثر عدم إثبات الألفات، يعني اختصارا، يعني فبدأت الألف تثبت وتكتب في الكلمات يعني مقاطعها قليلا، ثم بعد ذلك بعد الرسم العثماني أثبتوها في كل الكلمات. فإذا يعني كان هناك تطور في إثبات هذه الألف، ولما نزل القرآن لم يكن الأمر قد استقر على طريقة واحدة، فنجد بعض الكتاب يثبت الألف في مواضع ويحذفها في مواضع في نفس الكلمة، وليس في ذلك من يعني خلل. يعني كما نحن الآن إذا كتبنا قد نضع الحركات وقد لا نضعها، نضعها في موضع ولا نضعها في موضع آخر، لكن نحن في القراءة هذا لا يستوقفنا، نقرأ الحركات. كان عندهم الألفات مثل الحركات عندنا، قد يضعونها وقد لا يضعونها، والله أعلم. هذا يعني استنباط من خلال الشواهد ما كانت عليه الكتابة العربية قبل الرسم العثماني، ومن خلال ما موجود في المصاحف، ومن خلال ما موجود في الكتب كتب الرسم. كتب الرسم أشار إلى وجود هذا التنوع. فإذا النص القرآني واحد كان رسمه متنوعا إلى حد ما، يعني في بعض الكلمات نحن لا نستطيع أن نقول أن رسم هذه الكلمات في المصاحف هذه الثلاثة هو خطأ، لا، هو هذه الرواية معتمدة على يعني مصاحف معتمدة على النقل من المصاحف الأقدم. هذه قضية الأولى في المصاحف المخطوطة، أو يعني قضية الثانية، قضية الأولى كانت عن الالتزام بالرسم العثماني، القضية الثانية هي تنوع الرسم في المصاحف العثمانية. طبعا في تفصيلات ممكن الوقوف عندها أطول، لكن حتى نستوفي النقاط الرئيسية في الموضوع من خلال هذه الساعة التي يعني نحن بقيت عندنا من المحاضرة. تنوع الرسم في المصاحف المطبوعة التي التزمت بالرسم العثماني، هذه وقفة عند المصاحف التي تطبع الآن. يعني قلنا أن الرسم العثماني فيه تنوع، هذا التنوع انعكس على المصاحف التي تطبع ويصرح بها بأنها تلتزم بالرسم العثماني. هذه أربع مصاحف: مصحف المدينة المعروف لديكم، المصحف المحمدي في المغرب المصاحف المعتمدة عندهم، ومصحف الجماهيرية الليبية المشهور، والمصحف هذا مصحف مطبوع في الهند، وفي تفصيل تاريخ الطبعات لكن عندي موجودة، لكن هذا الاختصار حتى تندرج في هذا الجدول. لاحظوا في توافق، مصحف الجماهيرية يعني هذه هذه في سورة البقرة يفترض، يعني هذه كلمة في سورة البقرة بعد سورة الفاتحة، يعني ما كتب سورة البقرة من هنا سورة البقرة. فكلمة أبصارهم مصحف المدينة ومصحف المحمدي محذوفة الألف، لكن في مصحف الجماهيرية مصحف الهندي ثابتة الألف. لماذا؟ لأنها في مصحف المدينة مصحف المحمدي اعتمدوا رجحوا رواية أبي داود على رواية الداني، أما مصحف في مصحف الجماهيرية قالوا مكتوب على الغلاف، قالوا يتبع فيه رواية الجاني في المقنع في الرسم. فهم يعني فيه اختلاف في بعض الكلمات، كل هذه الكلمات مما نصت كتب الرسم على الاختلاف فيها. في المجموعة من المصاحف المطبوعة اعتمدت هذا الرسم، ومجموعة أخرى اعتمدت هذا الرسم، وكل هذا يعني ليس من باب الخطأ، من باب اختيار بين أمرين صحيحين، فهذا صحيح وهذا صحيح. لكن البعض يقول أنا أكتب الكلمة على لفظها، الأصل أن تكتب الكلمة بحروفها، فاختار الرواية اللي فيها اختار الرواية التي فيها إسقاط الألفات. البعض قال لا، في رواية بحذف الألف إذا نسبة الألف ترجيحا لمذهب أبي داود على مذهب الداني. ماذا يدل هذا؟ يدلنا على تنوع الرسم في المصاحف المطبوعة اعتمادا على تنوعه، أين؟ في المصاحف المخطوطة وفي المصادر الرسم الأخرى أيضا. فإذا في كلمات مختلف فيها والأمر معناها فيه سعة، يعني من كتب مثلا كلمة الصراط، الصراط كتب بالألف، هو يعتمد رواية من الروايات التي نصت على أن بعض المصاحف العثمانية كانت الألف مكتوبة مرسومة في الصراط، ومن حذفها اعتمد على رواية الثانية. الترجيح يعني وفقا لصاحب الرواية أو لأمر آخر يرجح فيها، لكن المبدأ العام هو أو الخلاصة والنتيجة هي أن المصاحف العثمانية كان فيها تنوع في رسم بعض الكلمات، انعكس هذا على المصادر ويعيده ما موجود في المصاحف المخطوطة القديمة، ثم حملت المصاحف المطبوعة هذا التنوع أيضا، وجاء فيه طبعا هذا في 40 آية فقط من يعني في إحصاء أكثر، يعني إذن كل هذا يدل على أن الأمر كان يعني فيه سعى إلى حد ما، يعني فيه تنوع. الصحابة رضي الله عنه عندما كتبوا كتبوا بكتابة زمانهم، وكان الرسم يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني مثل يعني التقريب للفكرة، كما رأينا أن البعض قال لا أنا أكتب الكلمة موقوف عليها، البعض قال لا أنا أصلها لأنه أدل على اللفظ، هنا البعض قال أنا أكتب الكلمة كما كان معروف في صورتها محذوفة الألف، الصحابة هم يكتبون، بعضهم قال لا نحن نلفظ ألف نكتبها بالألف، فجاء الرسم على هذا الأساس. ولو كان الرسم توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لجاءنا بصورة واحدة ورسم واحد، ولكن هذا قد يدل على أن الرسم كان فيه مجال للاختيار والاجتهاد، يعني هم التزموا وكتبوا ما كانوا يكتبون في غير المصحف، ولكن ليس على قاعدة الكلمة المبدوء بها ومطبوق عليها، إنما قاعدة هذا وهذا. المصاحف المخطوطة إذا نظرنا فيها ستعطينا أشياء أخرى، ما هي الأشياء الأخرى؟ استفسار عند الأخوة. نعم. يعني طريقة مثلاً يعني كده القواعد، ماذا القواعد؟ يعني زي أنا كانوا يكتبون على أساس قواعد. القواعد أقاليم الكتابة والوحي يحددها. نحن الآن عندنا كتب إملاء، إذا اختلفنا في رصد كلمة نجيب الكتاب الفلاني نشوف كيف نصل. في زمن المصاحف العثمانية لم يعني كان المصحف أول كتاب عرفته المكتبة العربية، ما عرف أن هناك كتب، العرب لم يعرفوا الكتب، والعرف والتقاليد الكتابة هي التي كانت يعني اشتهرت. نحن الآن مثلا أنا أكتب كلمة لكن أكتبها محذوفة الألف، لكن إذا واحد جاء وهو يتعلم الكتابة أول ما أول مرة ولم يقرأها في كتاب قل له اكتب لكن، سيكتبها بالألف وهو أصح من لكن بحسب الألف لأنها تطابق النطق، ولكن نقول له أخطأت صححها. لماذا؟ لأن اعتدنا على صورة للكلمة وقوع في أذهاننا، وقس على ذلك كلمة هذه وهذا ولفظ الجلالة اسم الله المعظم كل الله ما نكتب الألف، لكن لأنها انطبعت في أذهاننا بهذه الصورة. لو واحد جاء لم يرى من قبل رسم هذه الكلمة يكتب ألف لأنها مطابقة. فذلك الزمن كان اعتيادهم للكلمات يعني رسم الكلمات بصور معينة يلتزمون بها، لكن إذا لم يكن قد عرف الكاتب صورتها أو استجاب لنطقها فكتبها بإثبات الألف مثلا. وفي شواهد يمكن الاستدلال بها لكن يعني لا أريد أن أقف عندها قد يعني تأتي في مناسبة نعم. قد يكون هذا أحد الأسباب، لأنه يعني المصاحف خمسة وكان بعضهم يملي وبعضهم يكتب كما جاء في بعض الروايات، العمل استمر أشهرا، فليس بالمستبعد أن يكون هذا أيضا تنوع الكتاب من الصحابة كان سببا لتنوع الرسم. نعم تفضل. مثل لو درسنا الحاسب المجتمع في ذات الوقت خاصة مع أدوات الكتاب، ما كان فيه متوفر أدوات الكتابة وصعوبة الكتابة، يمكن هذا يفسر جانب من شرط العلم من باب التيسير، والتيسير حتى أصبحت عرف وساروا عليه فيما بعد في رسم القرآن الكريم، يعني هذا الشيء ليس مستعصي على أهل اللغة والبلاغة، وكان يقرأ بدون نقاط وبدون همزات، يعني أنهم يقرأوا بدون ألف يعني، من دليل قول الدكتور أنه كان يقرأ ألف فقط في الكلمات المحدودة في الأعراب. تلمس الأعذار باب واسع يا أخوان في هذا المقام. لا بس نعم، يعني هو الأصل أن الكلمات لم تكن الألف لم تكن تكتب في الكتابة العربية القديمة، ورثت ذلك يعني لم تكن مكتوبة ثم حذفت. الدكتور قال قولنا حذف الألف، الألف محذوفة غير دقيقة، وفعلا يعني معناها أنه كانت مثبتة ثم حذفت. الأصل القديم ما كانوا يثبتون الألفات، ثم تطور إلى إثباتها في آخر الكلمات، ثم تطور إلى إثباتها في وسط الكلمات في الكلمات المحدودة الحروف. ثم بعد ذلك جاء أهل الإملاء واللغة فقالوا خلاص تكتب الألفات، إلا بقي الكلمات على شكلها. نعم فضل. فلماذا لا نعد صوت النبي خلال جرب الصحابة أو بنص عليه في ذلك الزمان؟ لماذا صوت؟ يعني صوت النبي في رسم الصحابة في كتاب الصحابة، وليس تسمى أيضا ثلاثة أخرين. شنو النبي فعلهم؟ لم يقل أن رسمهم هذا لم خلاص. نحن يعني تقدمنا لموضوع آخر، موضوع ثاني. لكن لا لا بأس بذلك، نحن ما مختلفين في هذا. في الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه تحرير التنوير قال الكتاب الرسم المصحف سنة سنها الصحابة رضي الله عنهم، هكذا عبر هذه الكلمة، فهي سنة سنها الصحابة، يعني وهم كتبوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا يكتبون، كانوا يكتبون بين يديه الرسائل التي يرسلها والمصحف وبغير ذلك، فهذا ليس مختلف فيه. لكن هل هو أم لا هذا بشكل؟ ولا ننسى أنه صلى الله عليه وسلم مات أميا، هذه حقيقة لا يماركه حقيقة. على كل حال مما نجده في المصاحف المخطوطة هذه الكلمة زيادة الياء في كلمات بآية وبآيات وفبأي، هاي الكلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. لاحظوا هذه في المصاحف كثيرة، زيادة الياء في كلمة بآية وبآيات كثيرة جدا. الأصل لو الداني ماذا قال؟ الداني قال رأيت في بعضها مصاحف أهل العراق بآية وبآيات بآياتنا، حيث وقع إذا كانت الباء خاصة في أوله بيائين على الأصل، وفي غيرها بياء واحدة. ثم الشاطبي قال في المنظومة لما نقل المقنع بآية وبآيات العراق بها يائان عن بعضهم وليس مشتهرا، هذا إثبات ياء زائدة في بآيات وبآية وبآيات ليس مشتهرا. وابن وثيق عنده كتاب اسمه الجامع في رسم المصحف، ابن وثيق قال كلمة، قال ولا يعول على هذه الرواية. يعني القول الشاطبي ليس مشتهرا، ابن وثيق لا يعول عليها، ما الذي أنتج؟ وضع هذه الرواية جانبا، تركها لم تعتمد في كتابة المصاحف. الآن في مصاحفنا الياء تزاد في مئة، الياء تزاد في بأيد وبأيام وبأيكم، ثلاث كلمات فقط. لكن من ينظر في المصاحف المخطوطة سيجدها مثبتة في عشرات الأمثلة. طبعا كثرة الأمثلة تعزز الظاهر وقد تفسرها. والكلمات الثلاث المثبتة في المصحف الآن بأيد وبأيام وبأيكم، كل كلمة من هذه الكلمات نظر إليها بنظرة مختلفة عن الأخرى في الضبط. كلمة بعيد في المصحف وضعوا على الياء الأولى دائرة، ماذا تدل؟ زائدة. بأيام وضعوا على الياء الثانية ماذا؟ ألف صغيرة، اعتبروها الألف مكتوبة ياء. كمثلا هداهم اجتباهم، يعني الألفات المكتوبة بالياء يضعون عليها الألف الصغيرة. في بأيكم ياء فيها، الياء الأولى أخلوها من العلامة ووضعوا الشدة على الثانية، فقالوا دلالة على فك الإدغام، أن الياء الأولى هي الساكنة والثانية هي المتحركة، وهذا في هذا الموضع فقط قالوا دلالة على الأصل. الأصل أن المشدد هو حرفان، فهذا ساكن وهذا متحرك. لاحظوا ثلاث كلمات في الياء زائدة كل واحدة نظروا إليها نظرة خاصة، وهي في الأصل يعني يقول يعني اختاروا يعني المذهب أو اختاروا التفسير غير الراجح في هذا المسألة، أن هذه الكلمة كلها زيادة الألف زيادة الياء فيها لسبب وعلة، وهو تسهيل الهمزة وبناءها على الوصل وعلى التسهيل. فكلمة بآية وبآيات هي نفس القضية، زيادة الياء في بآية وبآيات ترجع إلى نفس الموضوع. فكثرة الشواهد الأمثلة في المصاحف المخطوطة بزيادة الياء تعزز هذه الظاهرة وتعطي تفسير معين. فلاحظوا مصحف جامع حسين هذه في مواضع كثيرة، وقفت على مواضع كثيرة، فلاحظوا هذه الرسم الأول كم ياء محذوف كم ياء مكتوبة؟ يائين، هذه هي وهذه هي. لو كانت ياء واحدة ما وجدنا السنة الثالثة. هذا مصحف طبقة أيضا في ياءان، المتحف الفني السامي في أيضا ياءان، وهذا مصحف المكتبة الوطنية في باريس أيضا، وهذا في كل المصاحف المخطوطة. لاحظوا المصاحف الأولى المكتوبة على الرقوق ليست المصاحف المتأخرة التي ابتدأت بالرسم احتمالا على كتب الرسم، يعني إذا كان يعني مصحف المدينة الآن فيه ياء واحدة لماذا لم يكتبوا ياءين؟ لأنهم اعتمدوا على الرواية التي ذكرها الثاني وضعف رواية إثبات الثاني. فإذا المصاحف المخطوطة القديمة تؤكد لنا أن هذه ليست تكون لم تكن في مصاحف أهل العراق، في بعض المصاحف، في بعض المصاحف العراقية كانت في كثير من المصاحف وفي مواضع متعددة من المصاحف. ثم لاحظوا كلمة فبأي آلاء في سورة الرحمن، نصت كتب الرسم بعضها كتب الرسم المشرقية على أنه في كل سورة الرحمن مكتوبة بياء عين، وهي هذه الياء عين، هذه وهي ياء المردودة في مصحف جامع حسين، مصحف طوق، ومصحف الفن الإسلامي. فإذا يعني المصاحف المخطوطة تظهر لنا ما يؤكد ظواهر ذكرها علماء الرسم، لكن ذكروها كأنهم يضعفون هذه الرواية. ولو درسناها درسنا هذه الظاهرة في المصاحف المتقدمة قبل مثلا القرن الرابع، قبل أن تكتب المصاحف الخطوط اللينة، لوجدنا أن هذه الظاهرة شائعة. يعني لا يعني لا يفهم من هذا الكلام أنه نقول ندعو إلى تغيير الرسم الآن، لكن أن نفهم حقيقة الرسم. فزيادة الياء في بعيد، قد يقول واحد هذه يعني فقط في هذه الكلمة زيدت، قد يكون من الكاتب، أو مثلا ولا تقولن لشيء ستأتي الآن، في المصحف كله في موضع واحد زيدت الألف في الياء، قد يكون واحد يقول هذه من الكاتب كتبها هنا، لكن لما تجدها في المصاحف كثيرة كانت ظاهرة موجودة، ظاهرة مضطردة وليست كلمة واحدة. لاحظوا الآن كلمة ذو، قال الداني نص الداني وابو داود في المقنع في مختصر التبين على أنه الألف لا تزاد بعد واو ذو حيث وقعت، ذو لا تزاد فيها الألف حيث وقعت، لأنه في العادة جرى العرف في الكتابة في المصحف على زيادة الألفات بعد الواوات المتطرفة إلا ما استثني جاء وباء فاء بعض سعى ويعقو بعض كلمة، ونصوا على ذو قالوا لا تزاد الألف بعد واوها حيث وقعت، لهذا نجد في مصحف المدينة لا توجد ألف بعد الواو. في واحد من مؤلفين مشارقة في الرسم هو الكرماني محمود بن حمزة الكرماني، متوفى يعني في أول قرن، هو القرن السادس بعد 500، في كتاب خط المصاحف قال تزاد بعد واو ذو الألف في كل القرآن إلا 5 مواضع، وهي 35 موضع في القرآن إلا هذه المواضع الخمسة قال لا تزاد فيها، يعني أنها أصبح روايتان، رواية الداني وأبي داود لا تزاد في كل القرآن وهي المعتمدة الآن في المصحف المطبوعة. وهذا الكرماني من المشارقة روى رواية عن محمد بن عيسى الأصمعاني عن بعض يعني من ألف قبله في الرسم قال تثبت الألف بعد واو ذو إلا في هذه المواضع الخمسة، هذا صحيح ولا غلط؟ هذه الرواية من أين جاءت؟ أيهما أولى بالاعتماد، هذه ولا هذه؟ على كل حال هي روايتان، كل واحد وصف ما رأى، يعني ما ذكره الكرماني هو بناء على رؤية ذلك مكتوبا في بعض المصاحف، والداني بناء على رؤية مصادره التي بنيت على ما في المصاحف. لكن إذا رجعنا إلى المصاحف المخطوطة ماذا سنجد؟ هل الألف ثابتة أو محذوفة؟ وطبعا المصاحف التي رجعت إليها مصاحف يعني محدودة ليست كثيرة، لكن تعطينا مؤشرات حول هذه القضية. فلاحظوا زيادة الألف بعد واو ذو في المصاحف، هذه مصحف المدينة، طبعا أنا كتبت في أصول هذه المحاضرات 35 موضع، لكنه يعني الشريحة لا تستوعب ويكفي هذا لإظهار طبيعة الموضوع. مصحف طاشقند هذا أحد المصاحف القديمة، وهو ينتسب إلى مكان الذي يحفظ فيه في مدينة طاشقند في أوزبكستان أو ما أدري هي في إحدى مدن آسيا الوسطى. مصحف متحف الآثار في إسطنبول أحد المصاحف التي يعني حققها أو كل نشرها دكتور طيار آل طبالات. مصحف جامع حسين مصحف طبقبي، مصحف صنعاء، وهذا ما ورد في كتب الرسم، كتب الرسم المشرقية، أن كتب الرسمية كتاب خط المصاحف للكرماني، كتاب جاء المصاحف لمجهول، وهذا المجهول يعني عرف هو اسم محمد بن يوسف القيدي، متوفى 608. وفي كتاب نسل المرجان في رسم نظم القرآن لأركاتي. فلو دققنا، لاحظوا كلمة ذو الفضل في البقرة مثلا، في مصحف طاشخند هذه غير موجودة، النص يعني الورقة ساقطة، في مصحف الطاهر غير واضح، في مصحف طوبقبي هذا الصح يعني الألف ثابت، مصحف صنعاء لا توجد الورقة، كتب الرسم نصت على إثبات الألف في هذا الموضع. ثم في البقرة ذو فضل، في متحف الآثار، لاحظوا هذا متحف المصحف، متحف الآثار في تركيا، كل المواضع محذوفة الألف فيه، الألف بعد الواو ليست موجودة في كل المواضع، لكن تجدون جامع مصحف، هذا مصحف جامع الحسين، الألف موجودة في كل المواضع. ثم طوبقة بسراي في بعض المواضع مثبتة وبعضها محذوفة. مصحف صنعاء اللي هو مصحف الإمام علي رضي الله منسوب إليه تجد موجودة في كل المواضع الألف. إذن الكرماني عندما ذكر أن الألف ثابتة بعد واو ذو إلا في خمسة مواضع كان يعتمد في الأساس على رواية من قبل، يعني ثبتت بناء على ما موجود في مصاحف رأوها ونظروها. وأن الثاني عندما قال بأنها تحذف من كل المصاحف كل حيث وقعت كان يعتمد أيضا على المصاحف القديمة التي نظروا فيها. فوجود مصحف تحذف فيه الألف في جميع المواضع يدل على هذا، يستدل على أصل قديم سابق، ووجود مصحف آخر في الألف ثابت في كل المواضع يصحح الروايتين، رواية الداني ورواية الكرماني. هذا شائع عند أهل المغرب والأندلس، وهذه موجودة في كتب المشارقة التي يعني اندثر كثير منها ولم تشتهر عند من يعني اللجان العلمية التي طبعت المصاحف الآن، هذه الكتب لم تشتهر عندهم. لهذا يقولون في آخر المصحف كما ذكرت لكم وكما تعرفون ترون، قالوا أخذ هجاء مما رواه الشيخان الداني وأبو داود، وإذا اختلف رجح أبو داود على الداني، هذه هي الرواية المعتمدة، لكن بجانبها هناك رواية أخرى كما جاء في كتب الرسم المشرقية أو بعض مصادر الرسم، وكما تدل على ذلك المصاحف المخطوطة. فإذا يعني المصاحف المخطوطة توضح لنا أشياء مذكورة في كتب الرسم تزيد عندنا بعض الروايات وبعض المعلومات. ثم قضية ثالثة، يعني من الأشياء المواهر الرسم الموجودة في المصاحف المخطوطة تعزز تؤكد وتوثق بعض الظواهر التي ذكرتها كتب الرسم. لاحظوا هذه كلمة شيء، رسم كلمة شيء، احنا في كتب الرسم الداني وابو داود لم ينصوا الا على موضع واحد، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، هذه لشيء مكتوب بزيادة الالف، حتى ادخلها الشاطبي رحمه الله في منظومته لما قال في الكهف شين لشيء بعده الف، وقول في كل شيء ليس معتبرا، لأنه داني قال في مصاحف عبد الله شيء كلها فيها ألفات، لكن قال ليس معتبرا، يعني تضعيف الرواية. ولهذا في مصحف المدينة لم يعتمدوا إلا هذه، لم يزيدوا لم يثبتوا الألف إلا في هذه الكلمة. ولكن لما ننظر في المصاحف المخطوطة سنجد أنها في مواضع كثيرة بإثبات الألف. لاحظوا هذا في مصحف جامع الحسين، أنا جبت عينات في آل عمران شيء في أو كلمة شيء بالألف، في مصحف هذا المكتب الوطني في باريس هذا أيضا منشور المصحف مطبوع، على كل شيء قدير، هذه الألف ثابتة. ثم مصحف توبنجن أيضا أحد المصاحف القديمة التي طبعت أو نشرت، على كل شيء مقتدرة، هذه في سورة الكهف الآية 45. ماذا يدل هذا؟ أولا استبعاد الخطأ في زيادة الألف في كلمة لشيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل يعني قد يقول واحد هذا في القرآن كله جاءت الألف زائدة، لماذا هنا خطأ من الكاتب؟ لم يكن ذلك خطأ من الكاتب، إنما كان أمرا قد اعتادوه وعرفوه. وهذا المصحف المخطوطة في عشرات المواضع تجد الألف محذوفة مثبتة في كلمة شيء. إذن هذا المصحف المخطوطة تعزز هذه الرواية وتعزز الرواية الأخرى التي تقول في مصاحف عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه كان مصاحفه مشهورة ومنتشرة في الكوفة. عمر رضي الله عنه في خلافته أرسل عبد الله إلى الكوفة ليعلمهم، أرسل عمارا وزيرا أو أميرا وعبد الله بن مسعود معلما، فأخذوا عنه المصحف والقراءات إلى أن جاء أبو عبد الرحمن السلمي بمصحف المدينة، مصحف العثماني، واعتمده الناس بعد ذلك الكوفة. لكن مصاحف عبد الله ظلت تروى القراءات عنه وما فيها من رسوم. فلما قال الشاطبي وقوله في كل شيء ليس معتبرا، يعني هو يشير إلى ما روي من أن الألف ثابتة في كلمة شيء في كل المصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن المصاحف المخطوطة تؤكد هذه الظاهرة. فهناك في تفصيلات أكثر، ويمكن أن إدامة النظر في المصاحف أن تعطينا أمثلة أخرى من رسوم الكلمات التي أشارت إليها كتب الرسم وضعفتها أو لم تشير إليها وهي موجودة في كتب الرسم. لكن أنا اقتصرت على هذه لأنها يعني مشهورة جدا في كتب الرسم وفي المصاحف المطبوعة، وهي تؤكد ما يعني أردت أن أصل إليه، وهو أن المصاحف في المصاحف المخطوطة هناك أشياء تتحقق من دراستها تعزز ما في كتب علوم القرآن. يعني ما نجد في كتب الرسم الآن ممكن هذه النظر في المصاحف المخطوطة أن يعطينا إضافات، توضيح لأشياء غامضة، تعزيز لروايات موجودة. أنا يعني الآن انتهيت من الأمثلة التي أردت أن أعرضها على حضراتكم ما هو موجود في كتب الرسم، وأستخلص هذه الخلاصة اللي هي أن دراسة هذه الظواهر النادرة في رسم المصحف خلال المصاحف يمكن أن يغير الموقف منها. زيادة الألف في بآية وما تفرع منها، زيادة الألف بعد واو ذو، زيادة الألف في كلمة شيء، تبدو ظواهر شائعة في المصاحف المخطوطة، خاصة في المصاحف قبل أن المكتوبة قبل أن تظهر كتب الرسم التي بعد ذلك اعتمدت كالمقنع ومختصر أبي داود. في ختام حديثي عن رسم المصحف استدراك، وهو يجب أن لا يفهم من هذا الكلام أن في هذا دعوة إلى تغيير الرسوم الموجودة في المصحف. نقول مثلا والله زيادة ألف في بآية وبآيات هاي شائعة في المصاحف فلنثبتها في المصاحف المطبوعة، لا، ليس هو هذا الغرض، ولا إثبات الألف في كلمة شيء ولا إثبات الألف بعد ذو، ولكن هذه النظر في المصاحف يعزز ويوضح ما ذكر في كتب الرسم. أما تغيير الرسم الذي اعتاده الناس فهذا أمر لا يجرؤ عليه أحد. نحن ينبغي أن نفرق بين أشياء علمية ندرسها في قاعة وبين أن نطبع مصحف فيه تغيير الرسم الذي اعتاد عليه الناس. المصاحف المطبوعة الآن تلتزم بالرسم العثماني، تستند إلى أصل أصيل وروايات موجودة ومشهورة في كتب الرسم مما رواه الداني في المقنع وأبو داود في المختصر. ولكن في ثنايا وخبايا كتب الرسم في أشياء أخرى، النظر في المصاحف المخطوطة يعزز ما في هذه الكتب. يعني عند الدراسة وتحقيق المسائل العلمية المصاحف المخطوطة تعيننا وتقدم لنا مفاتيح لحل بعض الإشكالات أو توضيح بعض المبهمات والغامضات. أما الدعوة إلى تغيير رسم كلمة هذا يعني لا، ليس هو الهدف من هذا الكلام سواء في هذه المحاضرة أو في غيرها. لأن الناس عندهم حساسية من موضوع المسلمين، والحمد لله حرصهم على بقاء المصحف يعني بهذه الصورة عندهم حساسية من تغيير كلمة. حتى كان لعلكم يعني عرفتم أو سمعتم أن ظهر مصحف مطبوع سموا سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، على تحريف وتطبيع ويعني أخذت ضجة. لكن في الحقيقة هذه السور بعضها لها أثر من اسم، كما سمت كثير من المصاحف يقولون سورة بني إسرائيل أو بني إسرائيل، كما أن غافر والمؤمن لها براءة والتوبة، هذه مثل هذه. لكن لماذا؟ لأن اعتاد الناس على هذا الشيء، وعامة الناس ما يعرفون التفاصيل الموجودة في كتب القرآن، فهم حريصون على أن يروا هذا الشكل فقط. الآن إذا رحنا غيرنا كلمة في المصحف وقول والله إذا ترى فلان ومصدر الفلاني وفي المصحف الفلاني، الناس لا يقبلون هذا، وليس هناك ما يستدعي الآن إلى التغيير. لكن كدراسة علمية تتبع لعلوم القرآن، هذا المجال مفتوح للدراسة والنقاش، ولكن كما ذكرت هذا الاستدراك لا يفهم منه دعوة إلى التغيير، إنما لفهم الموضوع المذكور في كتب الوصل العثماني. وشكرا على إصغائكم، والسلام عليكم. كان في طبعا نقاش ممكن، تفضلي. والصحابة رضي الله عنهم كتبوا بعض الكلمات في موضع برسم وفي موضع آخر برسم. نعم، البعض يقول هذا أن هذه تدل على معنى أو جاء السياق يناسب هذا المعنى، والبعض يقول لا، أن الكلمة يجوز أن تكتب مبدوءا بها موقوفا عليها أو موصولا بما بعدها. يعني تفسير لماذا كتبوا هنا وكتبوا هنا بصور مختلفة. يعني السبب في نسخ المصاحف العثمانية هو الاختلاف في القراءة. الصحابة رضي الله عنهم كانت قراءاتهم متعددة في إطار رخصة الأحرف السبعة، ولما كثر الخلاف والجدال وجاء حذيفة رضي الله عنه وكان في غزوة كما جاء في البخاري وغيره، فقال للخليفة عثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن وفي الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فكان هذا هو الحل، فجاءوا بالصحف التي جمع فيها القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأمر بنسخ المصاحف. لكن قال لهم كلمة التي ذكرت: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش. لماذا هذا؟ لأنه كان خلاف تعدد النطق موجود، فزيد بن ثابت من أهل المدينة مدني، وكتاب معه ثلاثة من يعني وين ولدوا في مكة في المدينة، لكن هم من المهاجرين وتربوا ونشأوا في بيوتهم على لهجة أو على لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم. فحرصا على توحد القاعدة في الرسم قال اكتبوه بلسان قريشي. إذا اختلفتم مع زيدان، زيد مثال قد يكون عنده يعني، وإن كان طبعا الحجاز يشمل مكة ومدينة، مكة والمدينة، لكن وفي تقسيم اللغات تعتبر منطقة يعني لغوية واحدة، غير شرق الجزيرة تعتبر نجد مجموعة لغوية أخرى. يعني مثلا في الحجاز جميع أهل الحجاز يسهلون الهمزات، جميع أهل الحجاز يفتحون الألفات، بينما أهل نجد يحققون الهمزات لميلود الألفات. فعلى الرغم من أنه هم من منطقة لغوية واحدة، لكن قد يكون في اختلاف لهجي بين أهل مكة والمدينة في بعض المسائل، فقال اكتبوا بلسان قريش. لما جاءوا إلى كلمة الداود، هذه الرواية الزهري ملحقة برواية كتابة المصاحف، فاختلفوا في كتابة فيها، ورفعوا ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوا، يعني هذه المسألة اختلفوا فيها، فنص عليها فالتوى بالتاء. وفي الطبري رحمه الله في التفسير ذكر رواية أو روايتين عن هانئ بن سعيد البربري مولى عثمان رضي الله عنه، وفيها قال كنت الرسول بينهم وبين عثمان، يعني هؤلاء الذين يكتبون المصاحف جالسين في مكان في بيت في المسجد أو في مكان ما، فكان هانئ البربري ينقل ما ما يريدون إلى الخليفة رضي الله عنه. فذكر مرتين أنه ذهب فسأل عثمان واحدة سأل في إحدى الرسالتين سأل عن كلمة التابوت، وذهب في الرواية الثانية بكتف كتف مكتوب فيه ثلاث كلمات لا تبديل للخلق ولم يتسنى وكلمة أخرى ثالثة هذا تذكرها، فسأل عثمان عنها فقال لا تبديل للخلق احذف الياء ويتسنى اثبت فيها الهاء كذا وكذا، كانوا يتشاورون في رسم الكلمات، لكن مع ذلك يعني كانت أمور هناك كأنها شيء واحد، تثبت الألف أو تحذف الألف، يعني لم تأتي روايات تبين أنهم اختلفوا فيها، لم ترد إلا في هذه الكلمات ثلاث وأربع كلمات، يعني توقفوا في رسمها، هذا الرسم أولى ولا هذا الرسم أولى، فأثبتوا التاء في التابوت وأثبتوا في لم يتسنى وهكذا. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كتبوا بعض الكلمات بطريقتين، هنا في هذا الموضع بطريقة وموضع آخر بطريقة، ولذلك التفسير، التفسير القريب هو أنه كان هذا جائزا وهذا جائزا، هذا بنوع على الوصل وهذا بنوع على الوقف، والله أعلم. نعم فضل شيخنا، يعني أنا أحضرتكم أنه يعني الصحابة كتبوا كما تعلمنا كانت الأدوى عصرية، إحنا تعلمنا في التدوير أنه بعض الأحكام تشتغل من الرسم مثل مقطوع الرسول مثل التاء المفتوحة والهاء، فبناء يعني المقصود إذا اتبعوا كلام يعني عادة كتابة في عصرهم كيف يشتغل على هذه العادة يعني أساس نتفق عليها بأحكام التجويد على موضوع الإمالات موضوع التاء المفتوحة ما هو يعني لا يخفى عليكم أن الرسم موافقة القراءة للرسم أحد شروط القراءة، ولكن قال بعد ذلك بعض العلماء من المتأخرين جعبري ثم ابن الجزري قال الرسم القراءة توافق الرسم تحقيقا أو تقديرا، تقديرا شوي أعطت مساحة، فمثلا التاءات المبسوطة والمربوطة بعض القراء مثل العاصم يوافق الرسم في وقفه، فالتاء المبسوطة يقع عليها بالتاء، لكن بعض القراء ما قد يكون يعقوب أو غيره الكسائي قال خلاص هي تاء تأنيث إذا وقفنا عليها صارت تاء، إذا وصلناها صارت تاء، فخالف هذه المخالفة من الأمور التي يعني الجائزة والمسموح بها، فمن قرأ فالكسائي لم يكن مخطئا إذا وقف بالهاء، لأن هي تاء تأنيث إذا وقف صارت تاء، فتفسير رسمه بالتاء وبالهاء من وقف عليها كتبها هاء، من وصلها صارت تاء، والله أعلم. من فضل هل ثبت أن تنوع الرسوم قد يؤدي إلى اختلاف الحكم أو اختلاف المعنى؟ اختلاف الرسوم يؤدي إلى تنوع الرسوم مثلا بالتاء المربوطة أو بتاء الأسقاط، هل قد يؤدي إلى مثلا هنا بالآية يعني الأصل في الرسم هو تمثيل النطق، فهناك من يقول بأن اختلاف الرسم يدل على اختلاف المعاني في مذهب بعض المتأخرين وبعض المعاصرين، لكن أنا في قناعتي أن الرسم اختلاف يعني كتابة الكلمة هنا بإثبات الألف وهناك بحذف الألف ليس دلالة على معنى إضافي، لكن في مثال مالكي وملكي قراءتان واحدة بالألف وواحدة بحذف الألف في يعني في داخل المعنى العام للكلمة في تنوع في اتساع، يعني بعض القراءات فيها تعطي اتساع للمعنى لكن في إطار الجذر اللغوي أو المعنى اللغوي العام. أما الرسم أنا مرة يعني سألني أو اتصل بي أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي حفظه الله، تعرفون مهتم ومعتني بالتعبير القرآني وأسرار جاز البيان القرآن الكريم، فاستوقفه رسم يا ابن أمة وابن أمة لا تأخذه، هذه موصولة مكتوبة بالواو هذه موصولة مكتوبة بالهمزة والله، فقال هل وقفت على نص فيه إشارة إلى اختلاف في معنى الكلمتين في الموضعين بسبب اختلاف الرسم، يعني كان مستوقف هذا الأمر، وهو يقول لم أجد شيء ولم يستنبط شيء من هذا الاختلاف، وهو يبدو هو هذا الأصل، يعني التنوع الرسم مبني على أساس هذه الكلمة كتبت بناء على نطقها وهي موصولة، وهذه كتبت بناء على نطقها وهي موقوف عليها. فالأصل الرسم يعني فيما يترجح عندي والله أعلم هو قولي كثير لا يتعلق به شيء من حيث المعنى، إنما فقط الرسم. مع أستاذ فضل ذكرت المثال هذا يعني لي في قول إن شاء الله على ابن أم لا بأس أن تلخصه تلخيصا. لا بأس أن تلخصه. نعم نعم السياق مثل عليه في سياق هو يطلب أن يقربه وسياق الآخر يطلب أن ينفصل عنه. لما قالوا إن أم لا تأخذ لا تأخذ بالحياتي ولا برأسي كان مقصد فيه ما يطلب منه الانفصال عنه ترك اللحية والرأس فأجب موصولا. الثاني لا تجعلني مع القوم الظالمين لأنه كان أبعد عنه فلا يطلب منه تقريبه إلا إذا كان مبعد. فلذلك هنا جاءت الفصل وهنا جاءت فيها اختيار تبع للسيارة. في كمان يعني عفوا كمان على ذكرت أن بعض الكلمات تكتب على الوصل وبعض الكلمات تكتب على الواقف يكون في طريقة كده. لكن دائما الاختيار يناسب المعنى. بجيبك على كلمة ضعفاء مثلا في ضعف يتوقف فالأفضل إن أكتبها على الوقف. وكان له ذرية ضعفاء لما بيكبروا فالضعف ينتهي. لكن وقد يتحاجون في النار فيقول الضعفاء أقول كانوا في الدنيا ضعفاء واستمر ضعفهم في الآخرة لأنه ما في حق النار قوي. فلذلك أنا بختار إنها الاستمرار وبأكتب الهمزة على الوقف يعني أنا أواصل. لماذا لم يكن العكس يعني إثبات الواو هنا وعدم إثباته هناك؟ على كل حال هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر ينبغي أن نذكر بشيء وهو العلماء الرسم نصوا على أن المصحف كتب بالتسهيل. الهمزات في غير أول الكلمة كتبت وكأنها منطوقة على لغة من يسهل الهمزة. هذا الداني صرح بهذا. فكلمة يا ابن أمة الآن إذا وصلناها الهمزة هذه تكون حكم وحكم الهمزة المتوسطة ابن أو. فإذا سهلناها صارت واو. فهنا كتبت واوا على نطق من يعني على نطق الكلمة موصولة ومسهلة. لكن إذا وقفنا على أخذناها مجردة أم ابن أم كتبت مبتدأ بها وكتبت همزة. هذا التفسير اللغوي لرسم الكلمتين. الأستاذ أبو مسلم عنده رأي آخر استنباط آخر قد يكون يعني صحيحا وقد يكون استلطافا للمعنى والله أعلم. لكن أنا أقول لكم علماء الرسم الكبار الداني صاحب المكمل مختصر التبيل لأبي داود رجال مصاحف المهدوي شراح العقيلة كتبه الكبيرة كلهم يعتمدون الأسس اللغوية في تفسير ظواهر الرسم اللغوية مبنية إما على نطق وقراءة وإما مبنية على أساس عادات كتابية. نعم شيخ في بعض المواضع عرض حضرتكم اليوم زي مثلا الكتاب ليت أبصارهم لاحظنا اختلاف بين المصحف القديم زي مصحف جامع الحسين وبين ما رجحه الداني أكثر. فالسؤال يعني واقع يا إما المصاحف هاي ستكون خارجة النص العثماني أو أبو داود والداني هم اللي خالفوا في النص العثماني يعني يستحيل الجمع بين حذف الألف في أبصارهم مثلا في مصحف ما وإثباتها عند الداني مع أنه يكون الأصل في مصحف. وأنا أخي أشرت إلى هذا تأويله كلمة مثلا في سورة الفاتحة الصراط المصاحف الخمسة الثمانية أو ستة أو سبعة قول اثنين منها ثلاثة كتبت بحذف الألف واثنين ثلاثة كتبت بإثبات الألف. الذي رأى المصحف بحذف الألف رواه وثبته في كتابه. ومؤلف أو ناظر آخر في مصحف مثلا أهل العراق شاف الألف مثبتة فأثبتها فليس على التناقض ما فيه خطأ هذا. لكن كما ذكر فيه تنوع في الرسم في المصاحف الأولى انعكس في المصادر وظهر في المصاحف المخطوطة. والله أعلم. شكرا لك. إيه تفضل. ليس سؤالا يعني حقيقة أذكركم بمناسبة انتهاء المحاضرة أن اليوم الدكتور محاضرة أخرى صلاة العصر مباشرة في جمعية المحافظة على القرآن الكريم وفي موضوع متداخل نسبيا مع هذه ولكن ليس من ضمن الموضوعاتنا الخمسة في هذه الدورة. وكان في إجابة عن سؤالك الذي سألته السؤال الأول عن علاقة الرسم باستنباط أحكام التجويد منها. فأنا أدعوكم أن تدعوا من تشاؤون أو من تحبون من ترغبون وترون أنه ينتفع من مثل هذه الموضوعات القيمة العميقة. نغترم وجود الدكتور غانم ونقدر وجود ابن قدوري ونحمد الله على أن جعل بيننا الحمد. إن أحببتم أن تشاركوا بعد صلاة العصر مباشرة طبعا غدا وبعد غد والذي يليه هنا في هذه الطاعة بعد صلاة العصر مباشرة وضعنا في الإعلان 2:30 حتى نستطيع أن ننتهي مع المغرب وبارك الله فيكم. هذا الدرس التأكيد. جزاك الله. خلينا نشوف الوقت حتى ما نطيل. تفضلي بارك الله فيك. عيدي. كون الرسم يمثل النطق. هل هناك دلالات للرسم على ما قيل أبنان والإشمال خصوصا الحرف الإشبار أم هي فقط مجرد هذه النطق لم تصل؟ والله لا أذكر أن هناك رسم ما يدل على الروم والإشمال وحتى الروم والإشمام بعد ذلك لما اخترعت العلامات لم يستخدم كثيرا النص عليه في بعض المصاحف لم يشتهر قالوا هذا تضبطه المشافة يعني الأخذ عن الشيخ والذي يضبط هذه الظواهر يعني الدقيقة في النطق. هناك مثال في مدريها. نعم هناك رسمة بالياء في الألفات كثير من يعني ما رسم من الألفات بالياء يحمد على بناءه على على الإمالة أو الإشارة. هو كتب الرسم أهل يعني مؤلفين في الرسم عللوا إذا تسمح لي بالتقييم طبعا رسم الألفات بالياء يعني خاصة الجعبري يقول إما على الأصل أو القصد الإمالة يعني هذه الكلمات أصول ألفاتها ياء فرسمت ياء أو أن القصد بها الإمالة والتأويل وحملها على الأصل أولى من حملها على الإمالة لأنه أهل الحجاز كانوا لا يميلون حملوا على الأصل أولى والله أعلم. إنما هو الموجود في المصحف هذا كثير من الكلمات قد رسمت ألفاتها بالياء. على كل حال ليس يخفى عليكم وليس يخفى عليكم أن هذا الموضوع لقد اكتملوا صورته بالأذهان ما لم يجمع بعضه كله. ففي اللقاءات القادمة مما سيطعم الأستاذ الدكتور من المعلومات لعلها يعني تكتمل صورته بالأذهان فيها بإذن الله تعالى. هو موضوع عميق يعني أكرمكم الله تعالى بمتابعته وأوجبكم الله فيه متعددا وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله. نحن بهذه المناسبة معنا أخونا الأستاذ عبد المجيد العربي له رأي آخر مختلف تماما وهو يعني كله خلاف في اللفظ وفي الرسم له صلة عنده بالمعنى مثل ما سمعتم الآن هذا المثال وغيره وله في ذلك كتابات لعله تتاح له الفرصة إن شاء الله فيما بعد أيضا نستمع لوجهات النظر في هذا اللقاء المتخصص. نحن نشكر لكم حضوركم وننتظركم إن شاء الله تعالى يوم غد بعد العصر مباشرة. ودعوة اليوم أيضا من فيها له الفرصة إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.